الناعمة. الفصل الأول. على شاطئ النيل قرب قصر العين، حيث يجتمع باعة الذرة المشوية والكعك وغيرهم ينادون عن بعد على بضاعتهم، جلس على الحاجز الحجري المطل على النهر شاب لم يبلغ الثلاثين، يقرأ من هناك جريدة يومية تحت مصباح النور. إنه الدكتور علي حمودة. لا يمضي قليل حتى يظهر رجل في الخامسة والأربعين متألق يضع في فمه سيجارا كبيرا غير مشتعل، فيقف لحظة ينظر إلى النيل نظرة الفارع اللاهي، ثمه البرنس سيد. البرنس يلتفت إلى الدكتور حمودة ويفحصه بالمونوكل ثم يقترب منه قائلا بلهجة الآمر: كبريت من فضلك. الدكتور وهو مستمر في القراءة لم يرفع رأسه عن الجريدة: متأسف. البرنس يسحب السيجارة من فمه ويضعه في جيب المنديل. أحسن، لا دعوه تدخين الآن. يعود من النظر إلى النيل وهو يصفر بفمه أنغام رقصة إفرنجية، ثم يتوقف فجأة ناظرا إلى الشاب: صفير يزعجك؟ الدكتور بدون أن يرفع عينيه عن الجريدة: أبدا. البرنس يعود إلى الصفير ثم يتوقف فجأة مرة أخرى وينظر إلى الشاب: حضرتك منحنك جدا في قراءة الجريدة، لابد أنه توجد أخبار خطيرة، قل لي من فضلك. أهم الأخبار، ماذا حدث في البلد؟ أنا لم أقرأ جرائد منذ أيام لأسباب لا داعي لذكرها الآن، ولكن هذا لا يمنع من أن أسأل عن الأخبار. ما هو الأخبار؟ الدكتور يرفع رأسه عن الجريدة ويلتفت إلى البرنس قائلا بلهجة كلها صدق وبراءة: الأخبار؟ لا أدري والله. البرنس وهو يشير إلى الجريدة: لا تدري؟ ولماذا كنت تقرأ إذن؟ أخبار الإعلانات. إعلانات؟ أنت تشتغل بالتجارة؟ لا أبدا، أنا أبحث عن عمل. تبحث عن عمل؟ أنت أيضا؟ يبدو لي أني أعرفك، لم أرى وجهك بالطبع قبل الآن، ولكن هذا لا يمنع من أن تكون بيننا صلة بعيدة دون أن أعرف. أسرتنا كما تعلم كبيرة ومتشعبة، وليس من الضروري أن يعرف بعضنا البعض، وأنا على الخصوص دائما مبتعد حتى عن ابنتي الكبرى والصغرى أيضا لأسباب لا داعي لذكرها الآن. لعلك تعرفها، هذا شيء لم يعد خافيا في محيط الأسرة، كانت فضيحة وأنت بالطبع أدرى. الدكتور دهشا: أدرى بماذا؟ بما حدث لابنتي ميرفا، ثم بما صنعته بعد ذلك أختها الصغرى جيهان. كل الأسرة تعرف، وأنت باعتبار أنك برنس. أنا برنس. ألم تقل إنك تبحث الآن عن عمل؟ نعم أبحث عن عمل، لكن ما هي العلاقة؟ لا تؤاخذني، أنا لا شك أخطأت الفهم. يحسن أن تقدم لي نفسك. أنا اسمي الدكتور علي حمودة. دكتور؟ فهمت سبب وجودك هنا في هذا المكان بالقرب من القصر العيني. لا يا سيدي، أنا لست دكتورا من مستشفى القصر العيني، أنا دكتور من كلية الآداب. كلية الآداب؟ دكتور في علم النحو. ما هذا؟ متخصص على الأصح في فرع دقيق من هذا العلم، وهو حروف الجر. الجر؟ نعم، حروف الجر، أي الحروف التي تجر ما بعدها. فهمت، ميكانيكي. لا يا سيدي لا، لا أقصد جر العربات، بل جر الأسماء. في النحو شيء اسمه الجر، أي الكسر إلى حروف عديدة تجر ما بعدها من اسم، أي تكثر، وهي أحيانا تقوم بعضها مقام بعض، وإن كان والكلام فيما بيننا من الخطأ الذي تورط فيه كثير من العلماء النحاة، القول بنيابة حرف جر عن حرف جر، فالمعنى يتغير تغييرا دقيقا طفيفا في كل حال. على أن رسالتي في الواقع تلك التي تقدمت بها لنيل الدكتوراه لم تكن في صميمها متعلقة بحروف الجر كلها، وإلا فأين إذن التخصيص؟ إنها كانت منصبة ومحصورة في حرف واحد فقط هو حرف حتى. لقد استهواني قول كبير النحاة العمامة في بويه وهو على فراش موته: أموت وفي نفسي شيء من حتى. ذلك أن حتى هي في الحقيقة مشكلة المشكلات التي حيرت العقول ومعضلة المعضلات التي شغلت الأذهان، فهي تضر وتضم وتنصب. أرأيت أعجبا من هذا؟ فأنت تستطيع أن تقول: أكلت السمكة حتى رأسها بالكسر، ويمكن أن تقول: أكلت السمكة حتى رأسها بالنص، ويجوز لك أن تقول: أكلت السمكة حتى رأسها بالضم. مفهوم؟ طبعا مفهوم، يعني أن السمكة يمكن أن تأكلها دائما، أليس كذلك؟ نعم، في الحركات الثلاث كما وضحت لك. وأنت دكتور في هذا؟ نعم. لا يا سيدي الفاضل، ثق أني يوم أريد أن آكل سمكا فإني لن أحتاج إليك أبدا. قلت إنك عاطل وإنك تبحث عن عمل. ما لك؟ لم أجد حتى الآن عمل. طبيعي، الصعوبة في أمري هي أنه لا يوجد لي مكان الآن في الجامعة، وتخصصي العميق في فرعي جعلني غير صالح للتدريس في المدارس الأخرى، وأنا بفطرتي لم أخلق مدرسا ولكني خلقت عالما. كانت هوايتي منذ الصغر هي النحو والإعراب، كنت في نظر زملاء الصغار حلل المشكلات العويصة في الإعراب والنحو. كل شيء يصادفني كنت أعربه وأشغل نفسي الأيام والليالي في إعرابه. الدنيا عندي كلها كانت الإعراب، لا أهتم بشيء غيره. أفتح الكتب لأعربها لا لأقرأها. أعرفت جميع الكتب والجرائد حتى دفتر التليفون. أما اليوم فكل ما يشغلني من الكون هو كلمة حتى، صرت أتتبعها في كل سطر يقع عليه نظري، وأرى أثرها في تحريك ما بعدها، حتى أصبحت هي التي تحرك وجودي. هذا الحرف الصغير الضئيل الذي حرك قلب سيبوي وهو على أبواب الحياة الأخرى يحرك مصيري أنا أيضا، وأنا على أبواب الحياة العملية. هل عندك إيراد؟ لا، مات والدي منذ أشهر ولم يترك لي غير بقرة وجاموسة وعيد. كان مستأجرا لبضعة أسئلة في أحد التفاتيش، وكان يرسل إلي أكثر كسب لأتعلم. بات مواشية لأنفق ثمنها على معيشتي، فولم يخلف شيئا ولم يبق معي يوم ما أعيشه. لابد لي إذن من أن أجد عملا سريعا سريعا جدا. ماذا تستطيع أن تعمل؟ لا أدري بعد، ولكني اسمع، حالتك تهمني، إنك تفتح لي باب الأمل يا سيدي. عندك لي عمل؟ أنا؟ إني أتوسم فيك الخير، لعل مقابلتنا الليلة ليست من قبيل المصادفة. ما هو نوع العمل الذي تطلبه؟ أي عمل في الدرجة الخامسة، لأن شهادة الدكتوراه التي أحملها تعادل الدرجة الخامسة. تستطيع أن تستعلم عن ذلك من وزارة المعارف. الدرجة الخامسة، ما هي الدرجة الخامسة؟ الدرجة التي مرتبها لا يقل عن 20 دولار. ما هي أصلية؟ أول المربوط 20 دولارا. كان سائق سيارتي يتقاضى أكثر من ذلك. هل تستطيع أن تقود السيارة؟ لا يا سيدي، ولا أقبل ولا أنا. أريد وظيفة حكومية أو أخرى، لا يهمني الآن، المهم وظيفة. فكرة، لكن خبرني ماذا يمكن أن تعمل في الوظيفة؟ سبق لك الاشتغال بشيء لكسب الرزق؟ لم يسبق لي بعد، وأنا كذلك. حضرتك غني، هذا ظاهر من شكلك، ولك سيارة وسائق كما قلت. كلمة منك إذن أو بطاقة صغيرة تستطيع أن تفتح لي باب الوظائف، وتكون قد أديت إلي جميلا لا أنسى. إنك تتكلم كثيرا عن الوظائف، الوظائف، ما هي الوظيفة؟ ماذا يمكن أن نصنع فيها لو وجدناه؟ هل عندك فكرة؟ لا أبدا، ولكن المسألة بسيطة كما سمع، إنها عبارة عن مكتب من الصبح إلى الظهر، ثم مرتب. مكتب ومرتب، هذا لطيف، هذا أستطيع أن أفعل، وإن كنت كلام في سرك، لا أستطيع أن أستيقظ في الصباح قبل 11. أنت لست محتاجا، واليوم على كل حال لذيذ جدا في الصباح. إني أيضا لا أستيقظ إلا متأخرا، إني أنام كما أشاء لأني لا أجد ما أعمل غير النوم. وأنت كيف تمضي وقتك بعد أن تستيقظ؟ على فكرة لما تشرف بعد بالاسم الكريم. لا تؤاخذني، أنا اسمي البرنسي، قصري هنا في جاردن سيتي على بعد خطوات. الدكتور ينهض مرتبكا. البرنس فريد، حضرتك سموك. البرنس يشير إلي بالعودة إلى الجلوس. أرجوك اجلس، لا داعي للرسميات الآن. ألم تقرأ في الجرائد ماذا حدث أمس؟ ماذا حدث؟ لم تعرف بعض؟ أحسن فلنتحدث فيما كنا نتحدث فيه، ولا تغير طريقتك. ماذا كنا نقول؟ كنا يا صاحب السمو نقول تخاطبني بلقبي. فلأخاطبك أنت أيضا بلقبي. تكلم يا دكتور، كنا نتحدث عن الوظيفة. يمر عندئذ بائع ذرة يدفع عربة يد فوقها ذرة خضراء وموقد صغير يشوي عليه، وهو يهوي بمروحة من الريش وينادي على بضعة. البائع مناديا الذرة اللون. البرنس يتشمم طويلا. رائحة الشواء تفتح الشهية، ما قولك يا دكتور؟ حقا رائحة الذرة لذيذة. البرنس مناديا البائع اسمع يا شاطر، اشوي لنا كوزين، قم بنا نتخير ونستكبر. ينهض معه الدكتور ويتجهان الى عربة الذرة. الدكتور يقلب في الذرة ويتخير احداها. انا اختار لسموك هذا الكوز، قري وملآن، وهذا كوز اخر لا يقل عنه. يقول للبائع بكم الكوز يا عم؟ بقرش صاع. قرش صاع؟ الكوز الواحد كثير؟ طبعا كثير. بكم تشتري الكوز من الغيب إن كان عند مثلك شرف؟ الكلام يكون بالإنسانية يا بشوات، لا تراوغ، تكلم. أنا كان عندي أطيان، تعال، لو كان الكوز بنصف قرش لوصل إيراد الفدان إلى مبالغ. الكوز بقرش صاع أشوي؟ طبعا اشوي كوزين، أنا فقط أردت أن أظهر طمعك وجشعك. البائع وهو يضع الكوزين على الفحم، طمعنا وجشعنا، وجنابك طبعا من أصحاب الشرف. أنا قمت من النوم في أي ساعة؟ قبل أذان الفجر بمدة والنجوم طالعة. رحنا إلى الغيط أنا والولد ابني، قلعنا الذرة وحملنا العرب، جئت بها ماشيا يا باشا على قدمي في الصل والنبى من قريتنا فوق الباب بمسافة إلى أن وصلت إلى هنا. وطول النهار وأنا واقف على رجلي أشتغل، والليل دخل الآن، وإلى أن أعود إلى قريتي على قدمي أنا والعرب وأتعشى بلقمتي وأضع جنبي إلى الأرض يكون الليل قارب الانتصار. كل هذا التعب بثمن أو بدون ثمن؟ اسمعني يا باشا، إذا كان تعب مثلي ليس له ثمن، فمن أين أطعم الأولاد الصغار؟ عندك أولاد؟ عندي أولاد صغار في سن الرعاية، وعندي ولدان كبيران في سن التعليم يذهبان بعد الظهر إلى مدرسة القرية، أما في الصباح فيعملان في كسب رزقهما. كسب رزقهما؟ أي أحدهما يعمل في الغيب في قيراطين اشتريتهما من وفر كسبي وتدبير امرأتي التي تدبر الدجاج وتربيه وتبيع البيض. في هذين القيراطين نزرع الذرة التي أبيعها هنا على العربة، أما الولد الآخر فيعمل أجيرا في دكان فحام، ومن هذا الدكان أجلب الفحم الذي أشوي عليه. يعني زيتك في دقيقي، بل قل ذراه في فحمه. البائع وهو يمر بالمروحة على الكوزين: لولا الفحم ما كان ينشوي الذرة، كل ولد من أولادي لابد أن يكون له عمل، فلاح وفحام، المهم الشغل وكسب اللقمة وعدم العقل. والمدرسة؟ العلم، العلم عندنا بلا قافية هو الشغل. تفضل كوزا. اصبر أغلفه لك بورقه الأخضر حتى لا يحرق أصابعك. عندنا لا نعرف العالم ولا الجاهل، الناس عندنا إما عامل وإما عاطل، إما نافع يشتغل ويعرق ويفيد نفسه وغيره، وإما صايع من غير مؤاخذة لا شغلة له ولا مشغلة. لا شغلة تنفعه وتنفع الناس، وهذا في عرفنا يا أولاد البلد لا يعتبر أنه رجل. تفضل الكوز. الدكتور يناول الكوز للبرنج. تفضل سموك أولا. لا لا تفضل أنت يا دكتور. البائع يقدم الكوز الآخر. الكوز الثاني جاء. حضرتك دكتور هنا في قريب يتعالج هنا في القصر العيني. لا لا حضرته ليس دكتورا هنا، حضرته دكتور في شيء آخر. كم تريد في الكوزين؟ قرشين؟ قرشين صاغ البرنج وهو يبتعد بكوزه إلى حيث كان أمام النيل. ادفع له يا دكتور، الأمراء كالملوك لا يملكون نقودا. الدكتور يخرج من جيبه قرشين وينقذ بائع الذرة الذي ينصرف بعربته، ويعود الدكتور بكوزه إلى مكانه من حاله النيل الحجري. البائع ينادي مبتعدا بعربته: الذرة اللوز. الدكتور يقدم كوزه شارد الفكر: رحمة الله عليه. البرنس وهو يقدم الكوز أيضا في يده بشراعة: من هو؟ الدكتور: المرحوم والدي، لم أعاونه في شيء، بل هو الذي كافح وعرق ليرسل لي ما أنفقه. حقا أولادنا لا يجيبون لنا غير المصائب. تصور ابنتي ميرفت التي ربيتها في العز ماذا فعلت لتكافئ والدها. أول شيء بمجرد بلوغها 21 هو أنها جلبت لي العار وصيرتني أضحوكة في الأسرة. العار؟ ماذا فعلت؟ لم يعجبها خطيبها النبيل مدحت، وأحبت شابا قذرا هو ميكانيكي في جراج كانت تصلح فيه سيارتها الكابورلي. تزوجته يا سيدي على الرغم من أن، وسكنت معه في حجرتين في عمارة بحي حقير، وأنجبت منه 3 أولاد أكبرهم الآن في 6 أو 7 على ما أذكر. أنا لم أرى بالطبع هؤلاء الأولاد، لم أراهم أبدا ولم أرها هي منذ سنوات، ولكن الأدهى والأمر أن أختها الصغرى جيهان قد تركت بيتي منذ عام هي الأخرى بعد عيد ميلادها 18، وقررت اللحاق بأختها والسكن معها. هذه المنكرة للجميل أيضا تتركني وحيدا مع الخدم. فزوجتي ماتت من 7 سنوات من أثر الصدمة، صدمة الفضيحة والعار. هذا هو خلق الذي أنجبته، أرأيت أقدر من هذا الخلق؟ ثم بصق في الأرض. الدكتور وهو يقدم الذرة: ما رأي سموك في هذه الذرة النشوية؟ البرنج بحماسة: نعم لذيذة جدا. أراك تلتهمها حقا بمنتهى الشهية، إنها مغذية أليس كذلك؟ ومحرشة للمعدة ومحتوية على فيتامينات. طبعا انت دكتور وتعرف. عفوا، اقصد انك كيف عرفت فوائدها؟ هذا شيء معروف الكثرة. انا لم اكن اعرف. مع الاسف الشديد كنت امر بسيارتي من هنا واصادف هذه العربات وهؤلاء الباعة بملابسهم الممزقة، فتشمئز نفسي واحسبها شيئا قذرا. من اين لي ان اعرف ان ما احتقرته هو في الواقع شيء ممتع ومفيد. يقدم كوزه بنهم، يسمع بغتة بوق سيارة وصرير وقوفها بعنف مفاجئ. الدكتور ناظرا بهذا الصوت، يا ساتر، سيارة كادت تصدم عربة الذرة. هذا البائع المسكين السعيد بكبحه وأولاده، عين أصابت، نحن ولا شك حسدنا، ألا تظن ذلك؟ ربما، ولكن الله سلم لم تمسه السيارة بسوء. البرنس مشاهدا وهو يقدم كوزة، غلطة طبعا، غلطة السائق، رجل متهور فيما أرى، وإلى جواره امرأتان، أليس كذلك؟ الدكتور مدققا البصر، نعم، في مقتبل العمر. البرنس، إنه يحتاج إلى ده، انتظر. يهبط من مجلسه فوق الحاجز الحجري، ويتجه والكوز في يده نحو الصوت والسيارة، حيث يعلو لغط مختلط غير مفهوم مما يحدث عادة في الشارع بين المارة عند وقوع هذه الحوادث. الدكتور صالحا، لا تضربه يا صاحب السمو، ليس لنا شأن. ينظر مشاهدا لحظة ثم يصيح دهشا، ما شاء الله، السيدتان تتعلقان بسموه، انهما تشبعانه تقبيلا، واي سيدتين، جمال واناقة ولطافة، ما شاء الله، الذرة ناكلها معا، اما هذا فله وحده. طيب، يستمر في النظر، عجبا، انه يدفعهما عنه، انه غاضب، بطر والعياذ بالله، فهو قاضب. لتمضي لحظة حتى يعود البرنس مقصب الجبين وهو يخفي كوز الذرة في ثنايا سترته. البرنس صائحا بغضب، مستحيل. الدكتور ناهضا، انا مستعد، لا اقبل مطلقا، انا قابل. تظهر في الحال آنسة في 19 هي جيهان تجري برشاقة نحو البرنس. كلمة واحدة يا بابا، كلمة، يجب أن تستمع إلى ميرفت. تعال يا ميرفت. ميرفت تظهر مسرعة، بابا أرجوك اسمعني دقيقة واحدة. أعرف ما ستقولين. لا، أنت لا تعرف بعد شيئا مما سأقول، لأن هناك أشياء كثيرة قد حدثت لا تعلمها، لأنك لا تريد أن تعلم عني شيئا. أظن هذا المكان غير مناسب للكلام، لو انتقلنا إلى البيت. بيتي؟ مستحيل، لقد أقسمت أن ألا تدخل بيتي أبدا. لقد جئنا من هناك الآن، لم نجدك هناك بالطبع، ولم نجد أحدا، ولولا وقوف السيارة على هذا النحو لما عثرنا عليك الساعة. ولماذا تريدين أن تعثري علي الآن؟ سأعرض عليك أمرا مهما. تكلمي بسرعة. ميرفت تتلفت حولها ناظرة إلى الدكتور حمودة، هنا هكذا وأمان. وما الضرر؟ أمرك معروف لكل الناس وحضرته على الخصوص. للدكتور مقدما، إنك فهمت طبعا أنهما الخلف الصالح، حضرته الدكتور حمودة دكتور اختصاصي في أكل ذيل السمك. أقصد، لا تؤاخذني، نسيت بالضبط، اشرح لهما أنت الذي قلت لي. على كل حال ليس الآن. تشرفنا يا دكتور، تسمح أكلم بابا كلمتين؟ الدكتور مرتبكا، تفضل يا هاني. ميرفت تتجه إلى أبيها مديرة ظهرها إلى الدكتور وهي تشير إلى أختها جيهان بأن تبقى هي مع الدكتور، فتتعد به خطوتين بلا باقة وتشغله بالحديث. حضرتك دكتور في علم البحار؟ البحار، وما هي المناسبة؟ السمك. ألم يقل بابا الآن؟ لا أبدا، أنا أخصائي في علم النحو. النحو؟ وما العلاقة بين النحو والسمك؟ يظهر الاتباك على وجه الدكتور حمودة ويحاول أن يشرح بحركات يديه، وجيهان تضحك بلطف، وهذا كله في منظر صامت. وانتقل الحديث إلى البرنس ومرقب. البرنس متعاليا وهو يخفي كوز الذرة. قولي باختصار، ماذا تطلبين مني؟ لا أطلب منك شيئا يا بابا، نحن جئنا لنسألك أن تطلب أنت منا كل ما تريد. أطلب منكم؟ نعم يا أبي، نحن تحت تصرف، أنا وزوجي سالم. أنت بالطبع لم تعرف بعد حالتنا المادية اليوم. الشاب الميكانيكي الفقير بالأمس هو الآن صاحب جراج كبير ومصنع لعمل شاكلات السيارات. أتعرف أين أقطن اليوم يا بابا؟ في فيلا ملكنا بالمعادي، لأن ثروة زوجي تقرب الآن من 50,000 جنيه. لم نصل إلى هذه الحال إلا بعد أن عشنا حياة الضنك وذقنا مرارة الحرمان سنوات، واحتملنا كثيرا وصبرنا طويلا وكدحنا وكافحنا ونظلنا حاربنا الفقر بالعمل ونجحنا والحمد لله. البرنس بخشونة، كل هذا لا يهمني. أعرف ذلك يا بابا، ولكننا لا نستطيع الآن أن نتركك مجردا محتاجا. من قال لكم إني محتاج؟ إني لم أزل في قصري. لم تزل في قصري، هذا صحيح، لكني أعرف أنك لا تحسن أي عمل. هذا شأني وشأني أيضا، أنت أبي على كل حال، وإذا كنت قد ألقت بيتك في وجهي ووجه زوجي فإن بيتنا مفتوح لك في كل حين. ثق أنها ليست فكرتي وحدي، إنما هو سالم ذلك الرجل الكريم الخلق، قد سبقني إلى التفكير في مصيره وهو يطالع الجرائد ويتتبع الأخبار. وطبعا الأخبار تقول إن القانون قد جرد النبلاء من أموالهم من أمثالك. تفكرون في التصدق والإحسان علي؟ لا تضع الأمر هذا الوضع، إنما هو عرفان للجميع. يا لسخرية الأقدار، هذا الشاب القذر الحقير يريد أن يتصدق على أسياده. إنك لست سيدة، بأي حق تقول ذلك؟ تنكرين هذا الحق؟ إن حضرت يا ملعونة، إن حضرت إلى مستوى هؤلاء الكلاب. تستطيع يا بابا أن تهينني، ولكن لا تهم زوجي، إنه رجل، رجل اعتمد على ذراعه وخلقه، لم يأنف يوما من ارتداء لباس العامل الملصق بالشحن والزيت ليعمل تحت إمرة قصة في الورشة، وهو المهندس خريج الجامعة، حتى ألم بالجانب العملي وعاش من بركة عمله اليدوي كما قال، وصعد السلم من أسفله واستطاع أن يكتشف طريقة جديدة لتحسين الكربوراتير. هكذا شق طريقة واستحق في نظري كل احترام. نعم إني لم أكن مخطئة يوم تركت خطيبي الأول، ذلك النبيل المخنث الذي لا يحسن شيئا غير التطلع في المرآة وعقد ركبة في عنق. أولاد الأصول من أسرتنا العريقة، لست بهم جديرة. أسرتنا العريقة؟ من مؤسسها؟ شاب ميكانيكي. لا، شاب فقير حقير كان يعمل في دكان لبيع الدخان، أليس كذلك؟ ولكنه عمل ونجح، فجاء أحفاده الذين لا يعملون شيئا يسمون عمله أصلا عريقا. غدا يأتي أحفاد زوجي سالم فيعيشون على سمعة عمله ويسمونه الأصل العريق. ما من أصل إلا وفي جذوره عمل، الأصل هو العمل ولا شيء غير ذلك. عمل عمل عمل. العمل للخدم والعبيد. العمل هو الحرية. لقد تعلمت أشياء كثيرة منذ عشت مع زوجي سالم. شعرت أني إنسانة تعيش حقا منذ بدأت يداي تعملان. شعرت أني بدأت أنطلق من سجن الفراغ. لست أدري كيف تطيق الحياة بغير عمل يا أبي. إني أرثي لك. أنت التي ترثين لي. يا للعجب، لقد انقربت الأوضاع في كل شيء وانتهى الأمر. بابا دعني أنقذك. ماذا تقولين؟ إنك أسأت فهمنا. الساعة حين ظننت أننا فكرنا في التصدق والإحسان. لا يا بابا، إننا أردنا أن نعاونك على أن تعيش كما يجب أن يعيش إنسان كريم. فكرنا في أن نسمع إليك عملا. عملا في جراج زوجك؟ يا لك من وقحة. لا تغضب، ليس في جراج زوجي، بل في مكان مستقل لم يخدش إحساسك العمل فيه. دع زوجي سالم يوضح لك. إنه ينتظر في السيارة إشارة مني، فهو لا يريد أن يقسم نفسه عليك بغير إذنك. سأدعو. تشير بيدها ملوحة وتصيح: سالم سالم. ثم تلتفت إلى أبيها: أحسن استقباله من أجلي، أرجوك يا بابا. سالم يظهر وهو رجل في نحو 35، حسن الزي في غير أناقة مفتعلة، ويقف لحظة حائرا بين الرجلين والمرأتين إلى أن تتم عملية التعارف. مرغت تقدم زوجها لأبيها: طبعا هذه أول مرة ترى فيها زوجي سالم. سالم في تلعثم: إني سعيد. ثم يمد يده. البرن يمد يده التي بها الكوز ثم يخفيها بسرعة، ويمد الأخرى بدون كلام، وهو يفحص سالم بنظرة متعالية. مرذة تسرع بإنقاذ الموقف فتقدم زوجها للدكتور: زوجي سالم سعداوي. ثم تقدم الدكتور وقد نسي اسمه: الدكتور جيهان. تبادر بذكر الاسم: الدكتور علي حمود. سالم: تشرفنا يا دكتور. مرذة: عن إذنكم. تقود زوجها ناحية أبيها: تعال يا سالم، وضح لبابا وجهة نظرك في الموضوع إياه. البرنس في صيحة غضب: مرذة، لا شك أنك جننت. أنا؟ ما هذه الجرأة؟ كيف تجسرين على فتح موضوع يمس شؤوني الخاصة وتسمحين لشخص غريب لم أره قبل الآن أن يخوض فيه؟ شخص غريب بالنسبة إلي أنا على الأقل؟ نحن يا سيدي لم نرد التدخل في شؤونك الخاصة، ولكن أردنا أن نضع ما عندنا من جهد تحت تصرفك. هل طلبت إليكم ذلك؟ لا، ولكن إنك تخطئ إذا ظننت أني سأتضور جوعا وأنك الذي ستنقذني. لم يخطر ذلك ببالي. كل ما في الأمر يجب أن تفهم أني لست في حاجة إلى شيء ولا إلى أحد، ويوم أحتاج إلى معونة فإني لن أطلبها منك أنت على كل حال. أنا متأسف. بل أنا المتأسفة يا عزيزي سالم. سالم يمد يده إلى البرنس: مهما يكن من أمر فإني سعيد بلقاء والد زوجتي. أسعدت مساء يا سيدي. البرنس بغير أن يمد يده: أسعدت مساء. نلبس يسلم على أبي: إني أفهم حالتك جيدا، أرفار يا بابا. البرنس يمد يده التي بها كوز الذرة: أرفار. ما هذا؟ نلبس ترى الكوز. البرنس يخفي كوز الذرة بسرعة: لا شيء لا شيء. كان يسرنا أن تتناول معنا العشاء الليلة. ليست عندي شهية للأكل. نلبس لأبيها ويتلحق بزوجها سالم: لك متكبر وعنيد، أرجو أن لا أيأس منك يوما. تعال يا جيهان. جيهان تترك مكانها بجوار الدكتور، وقد كان ينظران إلى النيل ويتحادثان. انتهيت يا مرضى؟ هكذا بهذه السرعة؟ ما فائدة يا جيهان؟ جيهان تلتفت إلى أبيها. بابا ألم يحصل تفاهم؟ الحقي بأختي. مع السلامة. مرضى لأختها الحيرة. تعال يا جيهان، لا تضيع الوقت، أنا أخبرك بكل شيء. جيهان تسلم على أبيها. أرفار يا بابا. أرفار. جيهان تلتفت إلى الدكتور وتحييه، وكذلك يحييه سالم ومرفت بإشارة من الرأس قبل مغادرتهم جميعا المكان. ولا تلبث السيارة أن تتحرك ويسمع بوقها، والدكتور يشيعها بنظراته. وعندئذ يظهر البرنس كوز الذرة ويستأنف الأكل بشهية. الدكتور وهو لا يزال يشيع السيارة بأنظاره في منتهى الخوف والتواضع. البرنس وهو مشغول بالأكل. من؟ الدكتور وفكره شارد بعيد. الأنسة. البرنس وهو يأكل. أيوة أنسة. الدكتور كلمة سموت. البرنس يفسق ما في فمه. اسكت لا تصب نفسي. سبحان الله، العرق دسات أمهما كان فيها عرق مصري بلدي من بنات البلد. وما الضرر؟ لقد رأوت النتيجة بعيني. نتيجة صارة. ماذا تقول؟ ما كنت أحسب بنات البرنسات بهذا النصر. كانت الآنسة تحدثني كما لو كنت زميلا لها في الجامعة. قالت لي إنها تعلمت في مدرسة الحياة في عام واحد أكثر مما تعلمته على أيدي المعلمات والمربيات في 15 عاما. ثم نظرت إلى النيل وحدثتني طويلا. أتدري في ماذا يا صاحب السمو؟ في صناعة صيد السمك. لم أفهم بعد ما الذي جعلها تظن أن لي صلة بذلك، لكنها ذكرت على كل حال ملحوظات طريفة. قالت إنها قرأت عن صناعة صيد السمك بواسطة الكهرباء في إحدى المجلات العلمية التي يطالعها زوج أختها، ومن رأيها أن طريقة الصيد العتيقة لن تجعل من هذا المورد الطبيعي من موارد مصر الخصبة صناعة كبرى، لكن هذا سيحدث حتما كما سمعت من زوج أختها يوم تتوافر القوة الكهربائية، ويوم يصبح السمك في ميلنا الكبير وبحيراتنا العديدة وبحارنا الواسعة مادة للتصدير الخارجي وللاستهلاك المحلي على نطاق واسع. قالت الآنسة يجب أن يأتي اليوم الذي يجد فيه كل فرد من الشعب مهما يكن فقيرا طعامه الوفير من هذا السمك المغذي بالثمن الزهيد الذي يحصل به على الطعمية والفول المدمس. البرنس وهو يقذف الكوز بعد أن أكل ما فيه في النيل. والذرة المشوية مثلا. وهل نحن دفعنا ثمنا زهيدا في هذه الذرة المشوية؟ اسمع، ما داموا قد تعلموا في هذا البلد الطمع والجشع فلم يباع شيء بثمن زهيد. يسمع صوت بائع ينادي على بضعة، ثم يظهر وهو يدفع عربة كبيرة مغطاة بالزجاج. قولوا طعمية قولوا مجلوسة. الدكتور وهو يتأمله، مطعم متحرك؟ نعم، ومن يجسر أن يتناول شيئا منه؟ لقد شوانا بائع الذرة المشوية، فهل تريد أن يقلينا بائع الفول والطعمية؟ سموا جوعان. لا، لقد تعشيت وانتهى الأمر. كوز الذرة فيه الغذاء الكافي كما تقول، وإن كان لا بأس من الحلم. هذا تقترح؟ طبق بسموس. فكرة وجيه. انتظر سموك حتى أعد ما في جيبي من نقود. يخرج نقوده ويعدها. البرنس بلهجة الأمر، أسرع. الدكتور يفرغ من العد ويضع النقود في جيبه. تستطيع أن تطمئن يا صاحب السمو، ستتناول الحلم. وأنت؟ وأنا أيضا. برافو. اسمع يا شاطر، طبق بسبوسة لي وطبق للبيت. يشير إلى الدكتور بإصبعه ليتبعه، ويتجهان إلى عربة ويقفان حولها ينظران إلى الصينية بائع البسبوسة وهو يقطع ويضع في الطبق. كم الزيادة؟ البرنس: طبعا طبعا. اتوصى بنا يا معلم. أنتم من خير والبركة. يمد الطبق فيتناوله البرنس. البرنس وهو يشرع في الأكل: كلام طيب. يستحسن الآن يا دكتور عدم السؤال عن الثمن حتى يتمتع بالطبق بدون منغصات. المسألة بسيطة. يمد البائع الطبق الآخر للدكتور. طبعا. بالنسبة إليه أنت طبعا عندك أولاد، أحدهم ولا شك يعمل عند تاجر سم والآخر في دكان بقيق. هنا نستطيع أن نقول إن زيتك أو على الأصح سمنك في دقيقك بحق وحقيق، أليست فرستي في محلها؟ لا أستاذ، وأنت الصادق، عندي ثلاثة أولاد كلهم في الجامعة. الدكتور والطعام في فمه: في الجامعة. البرنس: تلاميذ؟ كانوا تلامذة من سنين وتخرجوا. واحد مقام حقوق، والثاني دبلوم تجارة، والثالث بكالوريوس زراعة. ما شاء الله، ماذا يشغلون الآن؟ لا شيء، في البيت. لم يجدوا عملا؟ قدموا طلبات التوظف ولكن لا توجد الآن وظائف، ونحن في انتظار الفرج من المولى سبحانه وتعالى. من يدري، ربما توافينا الأيام على غير ميعاد بناس كحضراتكم من ذوي النفوذ والقدرة يقدمون لنا المساعدة. وإذا صدقت فراستي فأنتم من أصحاب الهمة والمقدرة على توظيف الأولاد. من يوظفهم؟ حضرتك وحضرتك، ألستما من أصحاب الوظائف؟ العفو، من أصحاب الأعمال. أي أعمال؟ أنت ليس عندك نظر بالمرة. لا تؤاخذني، أنا علمي على قدي، أنا لم أذهب إلى مدرسة، كل تعليمي كان في كتاب من كتاتيب سيدنا الحسين، وعرفت القراءة والكتابة بالممارسة ومطالعة الجرائد، وكونت معلوماتي بالقوة ومعاركة الأيام والليالي. فأنا إذا كنت غلطت في حق حضراتكم فأنا أرجو السماح والمعذرة. لا، لم تغلط في شيء يا معلم. أنا كل غرضي أن أرجو حضراتكم المساعدة في إيجاد عمل. أنا بالفعل جاري البحث. الله يعمر بيتك، هذا وعد بأنك ستبحث. وهل يشغلني إلا هذا الموضوع؟ وإذا وفقك الله في البحث واعثرت على عمل، أين أجد حضرتك؟ لن تجدني هنا بالقطع. مفهوم. أعطني إذا عنوان. عنوان البيت أو الشغل؟ عنوان الشغل. إذا تفضل. يجب أن يوجد الشغل أولا حتى يوجد عنوانه. قصد حضرتك؟ قصد حضرتنا أننا مشغولون بأعمال كبرى أهم عندنا من البحث عن شغل لأولاد حضرتك، ومع ذلك لماذا لا يشغلون مثلك؟ مثلي؟ تجرون هذه العربة؟ ومن لا؟ البرنس يغافل البائع ويغرف من السم الذي في الوعاء إلى طبقة. البائع يقول: إنهم بكوان، كانوا في الجامعة، إذا سئلوا عن أبيهم احمرت وجوههم خجلا، فإذا دخلوا البيت مدوا أيديهم لأبيهم يطلبون مصروفات الملابس والكرافتات وثمن دخول السينمات. قلت لهم بالأمس فقط افعلوا مثلي، إني أكسب من هذه العربة جنيها في اليوم، وهذه العربة التي أدفعها من الصبح إلى الليل هي التي دفعتكم إلى ما وصلتم إليه، وها أنتم اليوم أساتذة وأصحاب ليسانس ودبلوم وبكالوريوس، وما زالت العربة الحقيرة هي التي تنفق عليكم يا حضرات الأساتذة البكوان. اتركهم. وأين يذهبون؟ إنهم لا يستطيعون أن يكتسبوا من ليما، والوالد والد على كل حال. البرنس وهو يمد يده إلى وعاء السم ويغرف منه إلى طبقه مغافلا البائع: وماذا تريد أن نصنع لك؟ ولو شغلة كتابية بسيطة بعشرة جنيهات، إنهم الآن يقبلون ذلك، ولو أنهم يقولون إن مؤهلاتهم وشهاداتهم تعطيهم الحق في الدرجة السادسة على الأقل. ما هذه الدرجة السادسة أيضا؟ أول مربوطها 12 جنيه. البائع يقول: الدكتور تمام، حضرتك عارف هذا السمن مخلوط، لو كان أحدهم اشتغل عند تاجر سمن. لا يا سيدي الفاضل، هذا سمن بلدي عال، وهل نجده بسهولة هذا السمن الأصلي؟ إنه أغلى من الذهب. اغرف لي منه قليلا، بسبوستك ناشفة. على العين والرأس. يغرف البائع له نصف ملعقة. وحضرتك طبعا لك شغل مهم. البرنس وهو ينتهي. طبعا. البائع: ولا مؤاخذة، في أي جهة الشغل؟ شغلي ليس له جهة. قصدي من أي نوع؟ ليس له نوع. يعني مضبوط كما تقول. تمام. أنا لم أقل أي شيء. أنت حر. يظهر أني فهمت. كان يجب أن تفهم. حضرتك لابد أن تكون من البكوات إياهم. البرنس وهو يمد يده إلى وعاء السمن: أنا بك فقط، أنا أكثر من باشا، ألا تعرف من أنا؟ أنا. البائع وهو يبعد وعاء السمن عن يد البرنس: مفهوم. الله الله، حاسب السمن. يظهر أنك عديم الذوق، قليل الطهر. يقول البرنس للدكتور: ادفع له حسابه بسرعة بسرعة. البائع: قليل الطهر، أنا يا ناس بسبوسة بقرشين يلحق حضرته رطل سم؟ الدكتور متدخلا بلطف: حقك علينا يا معلم، روق بالك، خذ حسابك مع جزيل الشكر، ينقذه الثمن. البائع: عشت يا ابني، كرامة لإنسانيتك ولفظك الحلو، كل شيء يهون. سلام عليكم. يدفع عربته وينادي: قولوا تغذية وين وسبوسة. البرنس وهو يمشي إلى مكانه الأول قرب النيل: أنا لا أعرف التفاهم مع هذه الطبقة أبدا. عجيب ما قاله هذا الرجل، لم ألتفت إلى ذلك من قبل. المرحوم والدي إذن كان يفكر هذا التفكير. البرنس وهو مشغول بإخراج السيجار الكبير من جيبه: أي تفكير؟ الدكتور متابعا تأملاته شارب اللب: قلت له لم يفاتحني بشيء على الإطلاق، كان يعمل طول حياته ليدفع ثمن تعليمي، وها أنا ذا الآن قد تعلمت ولم أدفع له أي شيء، عمله قد خدم علمي، ما الذي يجب أن يخدم الآخر؟ العمل هو الذي يخدم العلم، أو العلم هو الذي يخدم العمل؟ العمل هل العلم شيء منعزل عن العمل؟ وماذا يصنع عندئذ الناس؟ وما قيمته في الحياة وما معناه؟ تسمع دقات ساعة كبيرة عن بعد. البرنس: ساعة القصر العيني؟ زال العدد. ماذا؟ كلام بائع الدرع، كان يقول منذ لحظة: العلم عندنا هو الشغل. كيف أدرك ذلك هذا الذي نسميه جاهلا ولم يدركه مثلي؟ إنهما حقا كذلك، لا وجود لهما في الحياة إلا وهما متداخلا، أحدهما يؤدي إلى الآخر، بل إنهما لمتحدان حتى في اللفظ: العلم العمل. الفرق بينهما مجرد اختلاف يسير في موضع اللام والميم، ضع الميم قبل اللام أو بعدها يصبح أحدهما هو الآخر. نعم ألاحظت ذلك يا صاحب السمو، هذا اكتشاف للتو، والساعة اكتشاف، يا له من اكتشاف. الساعة دقت العاشرة، وهذا فيما أظن ليس وقت الاكتشافات في علمك الذي نسيت اسمه ولا مؤاخذة. ينهض البرنس متحركا: أنا مضطر أن أعود إلى القصر لأستريح وأنام مبكرا، وأنت أين بيتك؟ بيتي؟ طبعا بيتك، ألا تنام ليلا في بيت؟ أنا أنام في فندق بسيط بحي الأزهر. بالنقود طبعا، كم تدفع؟ 10 قروش في الليلة، ولكني في إمكانك توفير نقود الفندق. اسمع، عندي في القصر 20 حجرة خالية، احتفظ انا لنفسي بواحدة والباقي تحت تصرفي، ما رأيك؟ شكرا، ولكن هذا كثير، تقصد 20 حجرة بدون شك، ولكن من الذي يرغمك على ان تشغلها كلها؟ بل اقصد. لا تقصد شيئا، هلم بنا. اقبل الضيافة مؤقتا الى ان اجد عملا. عملا؟ لك انت فقط. كيف؟ ربما عثرت في اعلانات الجرائد. اعلانات الجرائد؟ برافو. اسمع، خطرت لي الان فكرة نيرة جدا. ارني الجريدة التي معك. يتناول الجريدة. اين الاعلانات؟ هنا. شيء بديع، حل الموضوع. اي موضوع؟ غدا تعرف. وتهنئك. نعم ستهنئني غدا على هذا الاكتشاف. نعم انا الذي ساكتشف شيئا نافعا لا انت. الان هيا بنا الى القصر. انتظر حتى اشعل السيجار، هذه عادتي بعد العشاء، ادخن سيجار الهافانا. تريد سموك الكبريت؟ لا يوجد معي كبريت. ها هي علبة الكبريت باكملها. يظهرها من جيد، تنفعنا الليلة وغدا. اخذتها برشاقة من امام بائع البسبوسة وهو منهمك في الثرثرة. سرقتها؟ هذا بالنسبة اليك انت وامثالك يعتبر سرقة، اما بالنسبة الينا نحن اولياء النعم الامراء فنأخذ من الناس ما نريد، ويعتبر هذا حقا لنا وتشريفا لهم. ينفخ دخان السيجار في الهواء. هيا الى القصر. ثم امشي لكبريائه وتعاليه يتبعه الدكتور في صمت. الفصل الثاني. قصر البرنس شريف، به تاثر الرياش، به سلم كبير يؤدي الى الطابق الثاني. شمس الصباح تملأ المكان، ولكن غطيط النوم العميق يرتفع من جهتين متقابلتين في البهو، بينهما منضدة كبيرة فوقها آنية زهر ثمينة فارغة. في إحدى الجهتين ينام البرنس فوق أريكة من أرائك البهو، وفي الجهة الأخرى ينام الدكتور حمودة فوق أريكة مماثلة. جرس الباب يدق فلا يتحرك النائم، ويعود الجرس إلى الرنين طويلا فينقطع غطيط البرنس فجأة، ويستيقظ رافعا رأسه دون أن يترك فراشه. جرس الباب. دكتور. الدكتور يرسل غطيطا طويلا ولا يجيب. البرنس صائحا. دكتور. دكتور. الدكتور يستيقظ فجأة. ماذا جرى؟ جرس الباب يرن. قم وافتح يا دكتور. قم وافتح أنت يا صاحب السمو السابق. يعود إلى نومه وغطيط. شيء جميل، حسنة، وأنا سيدك. أنت لست هنا في فندقك الحقير بحي سيدنا الحسين، أنت الآن هنا في قصري، في قصر الفاخر يا دكتور. افهم ذلك جيدا يا دكتور وانهض بسرعة. الدكتور يكف عن النوم ويرفع رأسه. أوف. وبعدها لك يا صاحب اسمع، أنا لا أحب من يزعجني في هذا الصباح الباكر. أنا كنت في فندق الكوكب المنير بحي الأزهر، أنام ملء جفوني نوما لذيذا كما يحلو لي. لا أجد بجانبي أميرا من الأمراء يملأ أذني طنينا دكتور دكتور دكتور، ولكن الشمس طالعة منذ وقت طويل ولا شك، والباب يدق، وربما كان هذا أحد زبائن الإعلان الذي ننتظره. أنت قد استيقظت قبلي، لماذا لا تنهض أنت وتفتح؟ أنا أذهب لأفتح الباب. كثير علي، إني غير معتاد. وأنا كذلك. ماذا؟ لا تعرف كيف تفتح بابا؟ لم يكن عندي قصر له باب حتى أتعود فتحه. تعلم. ولماذا لا تتعلم أنت؟ لماذا تستمر في اعتبار نفسك خيرا مني؟ أنت مفلس وأنا مفلس، ولقد عرفت كل شيء عنك الآن، وعرفت أنت كل شيء عني. نحن معا مفلسان، أليس كذلك؟ وأنت صاحب سمو سابق، وأنا دكتور حالي، أي أن لقبك مفقود ولقبي موجود، فأنا في هذا خير منك. أنت تستطيع أن تقول لي دائما يا دكتور، وأنا لا أستطيع أن أناديك هي صاحب السمو السابق إلا تبرعا. تبرعا؟ أليست هي الحقيقة؟ وحتى قصرك الفاخر هذا لم يعد قصرا. القانون لا يبيح لك أن تمس فيه قش ولا أن تؤجره أو تعيره، لك فقط أن تقيم فيه، أن يؤويك، وها هو ذا يؤويك الآن ويؤويك أنت أيضا. ليس هذا فضلا منك كما توهمت أنا ليلة دعوتني إليه منذ يومين. لو كان دافعك مجرد الكرم لما دخلته في حياتي، ولكن الخدم والحشم قد هجروه وأصبحت فيه وحدك، وأنت معتاد أن تخدم، أليس كذلك؟ أنت وحدك في قصر فخم ضخم، تجلس الآن في حجرتك وتضغط على زر الجرس، فما من مجيب. أتذكر الليلة الأولى يوم دخلنا وصعدت أنت إلى حجرتك في الطابق الثاني، ولم يمض من الليل قليل حتى نسيت أنت حاضرك وأخذت تضغط على زر الجرس تطلب الخادم ليأتيك كوب ماء، فنصحتك أن تترك حجرتك النائية وأن نتخذ هذا البهو الواسع مكانا لنومنا وجلوسنا ليلبي أحدنا طلب الآخر ونكون بقرب الباب الكبير، أتذكر؟ وهل نفذت أنت الاتفاق؟ هل لبيت لي طلبا؟ قلت لك قم وافتح. لا يا سيد الفاضل، تلبية الطلبات ليس معناها خدمتك، بل معناها إسعافك وقت اللزوم. إسعافي؟ تقصد أنه لابد أن تقع على رأسي مصيبة حتى تلبي لي طلبا؟ بالضبط. أما فيما عدا ذلك فكل منا يخدم نفسه بنفسه. والباب، أليس هذا شيئا يهمنا نحن معا؟ من يدريك أن الطارق ما جاء إلا لك أنت؟ لي أنا؟ العفو، هذا العنوان الفاخر من يمكن أن يسأل عني فيه؟ أراهن أنه لك. وأنا أراهن أنه لك أنت. قبلت الرهان، اذهب وانظر. يا لك من عنيد يا صاحب السمو السابق، تصر على أن أفتح. فليكن، سأفتح هذه المرة وأرى من القادم. ينهض ويتحرك نحو الباب الكبير. لا يا دكتور، ليس الباب الكبير، هذا جرس باب الخدم السيرفيس. الدكتور بصوت ذي مغزى، فهمتك يا نهايته. الدكتور يتحرك إلى ناحية باب الخدم بينما ينهض البرنس على قدمي ويأخذ في تحريك يديه وقدمي وعمل التمرينات الرياضية الصباحية. الدكتور يعود بعد لحظة، هات الرهان من فضلك. القادم لي أنا؟ طبعا، ولمن غيرك؟ من هو؟ الزبال. ماذا يريد؟ زبالة المطبخ طبعا. وماذا قلت له؟ المطبخ مغلق، نحن لا نطبخ الآن. قلت له ذلك، قلت له لا أحد هنا الآن ولا توجد زبالة الآن هنا غير البرنس. ماذا تقول؟ أقصد لا يوجد في القصر الآن هنا غيره. مضبوط. اسمع، على ذكر الزبالة، لابد من تنظيم هذا البهو بسرعة وكنس السلم. كنس السلم ضروري. الإعلان نشر أمس وربما حضر اليوم بعض الناس ويجب أن يجدوا القصر في منتهى النظافة. بدون شك. اتفقنا، المكنسة عندك بالقرب من المطبخ، هاتها وأرني همتك. همتي؟ وهمتك أنت أين راحت؟ أنا علي تنظيم البهو. مفهوم، الشغلة النظيفة التي تليق بمقامك السامي، أما الكنس والمسح فمن نصيبي أنا. أنا الدكتور علي حمودة الحائز على دكتوراه كلية الآداب لدرجة جيد جدا. يا لسوء الحال وخيبة المآل وضيعة الآمال. لا تغضب يا دكتور، المسألة غير مقصودة، كل ما في الأمر أني أفهم أكثر منك في مسألة تنظيم البهو. ومسألة الكنس لا يفهمها غيري، أليس كذلك؟ أقسم لك أني ما أمسكت بمكنسة قط في حياتي. ولا أنا طبعا، فأنا أنا باشا. أنا لم أعرف غير الإمساك بكتب الأدب. ولكن الإمساك بكتب أدبك الآن لا يحل لنا الإشكال. هذا المكان لابد من أن ينظف بسرعة. من ينظفه؟ أنت؟ لا أعرف. لا تنسى أني كنت بالطبع لا تعرفك غير الضغط على زر الجرس. والعمل الآن، هذه المناقشة العقيمة لن تؤدي إلى شيء، ونحن لا نعرف أن نعمل شيئا لتنظيف المكان، وهذا القصر يجب أن ينظف. هذا في مصلحتنا، في مصلحتي ومصلحتك يا دكتور، لأن الفكرة إذا نجحت فمعناها أن نجد أنا وأنت المسكن والطعام والخدمة والعناية دون أن نعمل عملا أو ننفق مليما، أليس كذلك؟ اسمع، لا داعي للكنس والمس ولا لزوم لبهدلتنا. من سيأتي ليقطن هذا القصر سيحضر ولا شك، وسيحضر معه الخدم الذين يقومون بذلك. يكفينا الآن مجرد ترتيب البهو كما كان، كل منا يقوم بتنظيم ركنه. هيا بنا. معقول. الدكتور وهو يتجه إلى أريكته، قبل كل شيء يجب أن نضع الأرائك في أماكنها. البرنس وهو يحمل أغطية فرشة، وأن نسوي الأغطية والمفارش هكذا ونخفيها تحت المقاعد. جرس الباب الكبير يرن. الدكتور، الباب. هذا جرس الباب الكبير. لابد أنه نعم الإعدام. أسرع، انتظر. أتقابلهم هكذا بالبيجامة؟ أنا عندي الروب دي شام. يرتدي في الحال روبة ويلتفت إلى الدكتور الحال، وأنت؟ ليس عندي روب. إذن البس الجاكيت فوق البيجامة، هذا أخف الضررين. والله فكرة. يسرع بارتداء جاكيتة البدلة فوق بيجامته. من يفتح؟ شكلي غير مناسب. بل مناسب جدا لفتح الباب. عدنا إلى الكلام الفارغ. لا، ليس عندنا الآن وقت للمناقشة، سأفتح أنا هذه المرة. يتجه البرنس إلى الباب الكبير ويفتحه، فيظهر على العتبة رجل متوسط العمر، هو شعبان أفندي. شعبان أفندي، هنا القصر المعلن عنه في الجريدة؟ بالضبط. البيك والست في العربة تحت، تسمح لهما حضرتك بإلقاء نظرة على الغرف والمحتويات؟ بالطبع، تفضلوا. لحظة واحدة. يختفي في الحال. الدكتور وهو ينظم المقاعد. البيك والست، من يكون حضرته وحضرتها؟ بنت؟ مستحيل، انتهى. أصحاب أطيان؟ لا يمكن. بعد تحديد الملكية ب200 من الفدادين، إنهما على كل حال من الأغنياء، حتى يسكن هذا القصر كله مع ما يستلزمه من خدم. نعم، لابد أن يكون غنيين. من أي نوع تظن؟ ربما من أصحاب المصانع، من يدري. حقا، لقد قالت لي كريمتك الأنسة جيهان. اسكت اسكت، ها هم قادمون. يظهر شعبان فندي وهو يدفع الباب ليوسع طريقا لسيدة ضخمة في الخمسين، يتبعها رجل في الستين أنيق الملبس نشيط الحركة. بونجور يا بيك. بونجور يا هانم. تسمح لنا؟ طبعا طبعا، تفضلوا. البيك بعد أن سلم على البرنس. حضرتك بالطبع المالك أظن. بالتأكيد. البيك لزوجته وهو يجيل النظر في أنحاء الباب. قصر فخم يا بابا. الست لزوجها وهي تتأمل ما حولها بإعجاب. جدا يا لولو. البس للبرنس. يحتوي على كم حجرة؟ حوالي 20. عين المطلوب. الأسرة كبيرة إلى هذا الحد؟ كبيرة وفي ازدياد مستمر. هي حتى الآن خلافي أنا وزوجتي والخدم تضم نحو 40 فردا. ما شاء الله ما شاء الله، ولكن 20 حجرة لن تبقى أيضا على هذا الوضع. انتظر حتى أحسب. نعم، تكفي. كل حجرة يمكن أن نضع فيها 4 معا. ممكن. ممكن. كل 4 في حجرة. وعند اللزوم كل 5 في حجرة. ما المانع؟ لا يا لولو، لا أحب أن أحشرهم حشرة. لقد تركنا منزلنا بمصر الجديدة خصيصا من أجله لندبر لهم المسكن المتسع الفسيح، يرتعون فيه بكل راحة وحرية وبحبوح. دعنا أولا نشاهد الغرف. ممكن؟ طبعا، القصر تحت تصرفكم. نبدأ بغرف النوم والحمامات. فلنصعد اذا الى الطابق الثاني، تفضلوا اتبعوني. البك وهو يتجه الى السلم، هنا خلاف له توجد فيما اظن قاعة الطعام والصالونات وحجرة المكتب ونحو ذلك. بالضبط. يختفون في الطابق الثاني ولا يبقى في البهو غير شعبان افندي والدكتور الواقف في ركنه بلا حراك. شعبان للدكتور، تسمح حضرتك بسؤال بسيط؟ تفضل. حضرتك بالضرورة تعرف الموضوع. اي موضوع؟ قصدي هذه الشغلة، انا مستعد ان انهيها باي مبلغ يعجبك. اطلبوا اي مبلغ ولا يهمكم، اصحابنا معهم نقود، نقود لا يأكلها حطب ولا نار. اتركوا لي الشغلة وانا اخلص، ولي السمسرة. اتفقنا؟ حضرتك غلطان، انا ليس لي شأن في هذا الموضوع. وانا مثله لا شأن لي، ولكن الشغل شغل يا فندم. اي شغل؟ شغلنا. انت طبعا وكيل اشغالي، كما اني وكيل اشغال اصحابنا، نبقى متفاهمين كالمعتاد، نتقاسم السمسرة بالنصف. متأسف انا لست وكيل اشغال، انا هنا مجرد ضيف. ضيف؟ لا تؤاخذني. العفو. حضرتك اذا وكيل اشغال هذا البيت؟ من 20 سنة. وما هي اشغاله؟ انقب. صاحب ارض؟ ليس له شبر ارض، يشتغل فقط في القطب. مزارع؟ لا يا سيدي الفاضل، لم يزرع ولم يقلع ولم يذهب عمره الى بلاد الفلاحين. وكيف يشتغل اذا في القطب؟ في البورصة. البورصة؟ ماذا يعمل هناك؟ منشار، يأكل في الصعود ويأكل في الهبوط. هذا كل عمله؟ فقط. وجمع من ذلك ثروة ضخمة، ضخمة والله، وظفها في العمارات والأسهم والسندات. عنده طبعا أولاد، عدد كبير. لا ولد ولا بنت، لم ينجب. ماذا تقول؟ لم ينجب. وهذه الأسرة الكبيرة من 40 فردا ليسوا أولاده. أولاد الست زوجته؟ ولا أولاد الست. أولاد الأقارب؟ أولاد الملاجئ؟ ولا أقارب ولا ملاجئ ولا أولاد ولا بني آدم من غير مؤاخذة. قطط. قطط؟ ألست تمارس هواية تربية القطط؟ شيء لطيف. للقطط عندنا غرف مخصوصة وخدم خصوصيون وأكل مخصوص ولحم من عند الجزار مخصوص وطباخ مخصوص. اللهم اجعلنا من بركاتهم. عز يا صاحبي، مال من غير تعب ولا شقاء. ودودة القطن؟ أقصد منشار القطن، ما زال عمله؟ الأكل في البورصة. بورصة القطن أقفلوها، تحولنا الشغل على بورصة الأسهم والسندات. ولو أن خيرها قليل، لكن من اغتنى من القطن يا صاحبي اغتنى وانتهى الأمر. وحضرتك؟ شعبان يلتفت إلى أعلى السلم. البك والست؟ تظهر الست والبك وخلفهما البرنس يهبطون درجات السلم. أظن عدد الغرف يكفي. بالتأكيد يا هاني، كل غرفة يمكن أن تتسع بالراحة لأكثر من سريرين وكومودينو وشيفونيرة وكل ما تريدون. فقط عدد الحمامات قليل. قليل؟ 4 حمامات، مهما يكن عدد أفراد الأسرة كبيرا فإنهم لن يستحموا كلهم في وقت واحد. خصوصا أن مواعيد الاستحمام بالعادة تختلف، أليس كذلك يا هاني؟ لا بأس، سأدبر هذا الموضوع. على كل حال المكان متسع ومريح وإني مسرورة. ما رأيك يا لولو؟ ما دمت مسرورة يا بابا فأنا مسرور. أنت وحدك التي تقدرين راحة أعزائك. إني أتصور أعزائي هنا في أتم راحة وسعادة، خصوصا ظريفة وزأزو مشمش وفرهود وسعيدة ومرجان وعنبة وعنقود. أسماء جميلة، أصحابها ولا شك أجمل. وأي جمال وأي ظرف للبرنس مباهية. تصور يا بك أن ظريفة نالت الجائزة الأولى في مسابقة عالمية في إكس ليبان العام الماضي. في الجمال، هذا شيء عظيم. إني أود التشرف برؤيتها. ستراها بدون شك وستعجب بها مثلي. صغيرة السن بالطبع. جدا، هذا صحيح. لبنتان كنت أحبهما وأعجب بهما عندما كانتا صغيرتين، فلما كبرت سنهما تغيرت نظرتي نحوهما. ومع ذلك فإن سعيدة أيضا جميلة مع أنها كبيرة السن. ربما كانت طيبة الطباع، وهذا خير من الجمال. إنها حقا طيبة الطبع مطيعة، تجلس في موضعها ولا تتحرك إلا إذا أشرت إليها. أرأيت يا سيدتي، هذا ما كنت أتمناه في الذات الكبرى والصغرى. الطاعة الطاعة. عندي من كل صنف، عندي المطيع والعفريت، عندي الذي يحب الهدوء والذي يحب الحركة، الذي يلزم مكانه والذي يهيم بالحرية. البرنس من بين أسنانه: الحرية الحرية. نعم مع الأسف. على كل حال في مثل هذا القصر المتسع سيعيش الجميع في هناء، أليس كذلك يا لولو؟ أظن يستحسن الآن أن نتكلم في الشروط. المكان أعجب الست وأعجبني. كم الإيجار الشهري؟ هل قرأتم الإعلان جيدا؟ قرأنا الإعلان، فإعلان مقتضب مبهم. هو على ما أذكر قصر للسكن بدون ثمن. نعم بدون ثمن. طبعا هذا من قبيل الترغيب، أي أن الثمن أو الإيجار المحدد للسكن بسيط بالنسبة لفخامة القصر. لا يا سيدي، المقصود هو بالضبط المنشور في الإعلان: هذا القصر معروض للسكن بلا إيجار ولا ثمن. هذا معقول؟ ألم تقرأ الجرائد يا بك؟ هذا قصر أحد الأمراء. فهمت الآن، هذا قصر أمير. وحضرتك؟ أنا البرنس فريد. أقصد سابقا. تشرفنا. وهذا القصر متروك لسكنك؟ بالضبط، ومحظور إيجاره أو استغلاله. ومن جهة أخرى لا أستطيع أن أسكن فيه بمفردي، لذلك وجدت الحل أن أدعو أسرة من الأسر تسكنه على أن مفهوم على أن تسكن معه. ما رأيك يا بابا؟ يعني البرنس يريد أن يحتفظ لنفسه بحجرة في هذا القصر، وأن نتكفل نحن بجميع طلبات، أليس كذلك يا لولو؟ نعم هذا هو المقصود. وما المانع يا لولو؟ فهذا لن يكلفنا شيئا. الخدم كثيرون، والطعام موجود، وغسل الملابس وكيها يتم عندنا كل يوم. صدقت يا عزيزتي، إن خدمته لن تكون شيئا إلى جانب خدمة أعزائك الأربعين. اتفقنا إذا يا سيد البرنس، اختر لنفسك الحجرة التي تواجهه. هل أنت بمفردك حقا؟ نعم بمفردي، والأنسبني بالطبع الحجرة المنعزلة هنا في هذا الطابق قرب قاعة المكتب. الدكتور يتقدم، وأنا أناتيتني؟ البرنس متجاهلا إياه. أنت؟ من أنت؟ من أنا؟ أهذا هو الاتفاق؟ أي اتفاق؟ من أين طلعت لي حضرته؟ الآن تسأل من أين طلعت له؟ من عندي بائع الذرة وبائع البسبوسة. متشكر على كل حال. يتحرك للانصراف. البك اسمحوا لي بكلمة. القصر متسع ولا يضايقنا على الإطلاق شغل حجرة أخرى بضيف آخر. حضرته الدكتور. آمرا الدكتور. قدم نفسك. أنا اسمي الدكتور علي حمود. تشرفنا يا دكتور. حضرتك دكتور في السمك. بيطري، طبيب بيطري. يا حسن حظنا، هذا من بختنا وبخت أعزائي. القصر كله تحت أمرك يا دكتور، اختر أحسن حجرة تعجبك يا دكتور. لا يا سيدتي متأسف، أنا لست طبيب سمك ولا قطط، أنا دكتور في علم النحو. علم ماذا؟ قصدي دكتور من كلية الآداب. قالت هذا في سيدة أمل البيت. على أي حال نحن على أتم استعداد لخدمة البرنس وخدمة الدكتور. أنا في الحقيقة في غاية الخجل وعاجز عن شكركم. لا العفو، المسألة في منتهى البساطة. يتلفت البيت إلى البرنس ويقول: اتفقنا إذن يا سيد البرنس على كل شيء تقريبا، لم يبق إلا شرط أخير. تفضل. يجب الاتفاق فيما بيننا على صفة إقامتكم في هذا الخط. لا يجب أن يفهم أحد أنكم مستأجرون، وإلا تعرضت أنا للمسؤولية. صحيح. وإذن يجب أن تكون لإقامتكم هنا صفة مقبولة. حقا لا يوجد غير صفة واحدة مقبولة ومعقولة، هي أن تقولوا إني أحد أقاربكم. أنت أحد أقاربنا؟ وصلنا إلى هذا؟ كل شيء إلا هذا. هيا بنا يا لولو، بسرعة يا لولو بسرعة. البك وهو يقود زوجته إلى الباب: نحن في شدة الأسف، لا تؤاخذونا. في شدة الأسف، سلام عليكم. يخرج البك والست ووكيل الأشغال بغاية السرعة كمن يهرب من مصيبة، تاركين البرنس والدكتور واقفين مذهولين. ماذا جرى لهم؟ مجانين ولا شك، بل عقلاء جدا. لماذا هرول هكذا نحو الباب؟ لأنك أردت أن تجعلهم أقارب لك. هذا شيء يشرفهم. ها أنت ذا قد رأيت بعينيك. تهربون هكذا كأن مصيبة ستلحق بهم؟ وأي مصيبة؟ ماذا تقول؟ هؤلاء ناس أغنياء من ذوي الأعمال، لهم أموالهم ومصالحهم التي لا يدري أحد كيف تكونت ولا من أي طريق جاءت. أتريد أن يتعرضوا للبحث والفحص عندما يقال إنهم أقارب لبرين مثل حضرتك؟ فهمت. نعم، يجب أن تفهم أن الاقتراب من مثلك مخاطرة لمن كان صاحب مال أو مركز. والعمل الآن؟ لقد ضاعت آمالنا. إذن آمالك أنت وحدك. وأنت؟ أنا؟ وما شأنك بي؟ وماذا يهمك الآن من أمري؟ إنك لم تكد الساعة ترى مشكلتك تحل حتى نسيتني وأنكرتني. لا تكن أحمق، إني كنت أمزح معك. لا، بل هي أنانيته. الوقت غير مناسب لإلقاء الاتهامات. لا تفسد ما بيننا من صداقة يا صديقي بهذا الكلام الفارغ. نحن الآن في مأزق، إذا لم ينجح الإعلان فماذا يكون مصيرنا؟ تكلم في هذا الأمر المفيد. ولماذا تريد أن أربط مصيري بمصيرك؟ ألسنا في نفس الوضع؟ نعم، ولكننا لسنا بنفس المؤهلات. المؤهلات؟ أنسيت أني دكتور؟ اسكت، لا تضحكني. لا، أنت مخطئ. مهما يكن من أمر فأنا رجل لي مركز، ولا بد لي أن أجد عملا يوما ما يليق بي. إلى أن تجد هذا العمل اللائق به فنحن متساويان في الظروف، ومن المصلحة أن نتعاون بكل همة وصفاء ذمة للعثور على عمل، بل على من يخدمنا بدون عمل. هذا هو الوضع الذي اعتدنا عليه، الوضع اللائق بنا، أليس كذلك؟ ليس هذا بالأمر السهل الآن كما رأيت. من يدري، هل أنت يائس؟ وأنت؟ إني أنتظر، قد يأتينا أناس آخرون يقبلون الشروط. إننا لم نزل في أول النهار. بعد الذي رأيت من هرب هؤلاء لا أستطيع أن أتفاءل كثيرا. هربوا عندما عرضت عليهم قرابتي. يا لهم من أنثال. اسمع، عندي فكرة، فكرة مدهشة. ما هي؟ إذا جاءنا أناس آخرون فإننا نعرض عليهم الموضوع على وجه آخر. أتدري كيف؟ نقترح عليهم أن يقولوا إنهم أقاربك أنت. أتراهم يخافون إذا عرضنا عليهم ذلك؟ أن يقولوا إنهم أقاربي أنا؟ طبعا لن يخافوا، لكن هذا لن يحل المشكلة، لأن القصر ليس قصري بل قصرك. مفهوم، ولكنك أنت الذي ستستقبل الناس على اعتبار أنك المقيم هنا وأنك صاحب الإعلان، وتشترط عليهم أن يقولوا إنهم من أقاربك، وهم ولا شك لن يرفضوا. فأنت اسمك الدكتور حمودة لا البرنس فريد. وإذا سئلت عن صفتي في قصر البرنس السابق فريد؟ عندئذ تقول إنك من أقاربي. أنا من أقاربك؟ وما الذي تخشاه أنت من ذلك؟ هل عندك مال أو مركز تخاف عليه؟ صدق، ولكن... ولكن ماذا؟ أيرفض مثلك هذا الشرف؟ دعنا الآن من حكاية الشرف. إني أفكر في الموضوع من الناحية العملية. كل هذه الشبكة الملخبطة من قرابة زيد لعمر وقرابة عمر لزيد ستؤدي في النهاية إلى نقطة واحدة، هي البرنس، أي حضرته. وهذه النقطة الواحدة تكفي أن تعكر البحر كله. احفظ لسانك. لا مؤاخذة، لا أقصد شخصا، أنا أتكلم عن موضوعنا بصفة عامة. والنتيجة؟ النتيجة هي أننا جرس الباب الكبير يرن. البرن في لهفة. الباب لعله الفرج. افتح بسرعة، افتح عنه. لقد جربت حظي. صدق، فلنجرب حظي أنا. يتجه الدكتور إلى الباب ويفتح، فتظهر على العتبة امرأة شابة في نحو 33 أو 35. هي كريمة، وهي وسيمة وديعة في ثياب بسيطة، ولكنها منسجمة على قدها المعتدل ومظهرها المحتشم. وقد ظهر خلفها رجل وقور قارب 70 يحمل في يده مسبح. شئنا من أجل الإعلان. تفضلوا. هذا والدي الحاج عبد السلام فندي. حصل لنا الشرف. وحضرتك؟ أنا لا أكذب على حاج مثلك. صاحب القصر هو حضرتك. يشير إلى البرنس. عبد السلام. مفهوم. أنا هنا مجرد صديق في ضيافة. أنتم جئتم للسكن في هذا القصر؟ البرنس يقول هذا وهو يفحص بنظره القادمين مستصغرا شأنهما. عبد السلام بتواضع. أسمح، هل عندكم خدم؟ أنا التي أقوم بخدمة والدي، يساعدني خادم صغير لقضاء الحاجات من الخارج. فقط؟ هذا قليل. أقصد هذه كل الأسرة. نعم، هذه كل الأسرة الآن. كنا منذ 3 سنوات 4 نقطن معا في مسكن واحد، أنا وزوجتي وابنتي وزوجها. فتوفي زوج ابنتي، ثم توفيت أمها، ولم يبق غيري أنا وابنتي. ومعكما خادم صغير. نعم. وتريدون أن تسكنوا أنتم الثلاثة هذا القصر الكبير؟ وأنت يا سيدي، هل معك أسرة كبيرة في هذا القصر الكبير؟ ليس لي أسرة، أنا هنا وحدي. ولماذا إذن تستكثر علينا القصر، أنا وأبي وخادمنا ونحن ثلاثة؟ لقد وعد الله تعالى في كتابه العزيز كل مؤمن بقصر في الجنة، هو ولا شك أعظم وأفخم من قصرك هذا. نعم، ولكن قصور الجنة لن تحتاج إلى المدح والكمد. المهم، هل أنت قابل يا سيدي؟ الأمر متوقف عليكم أنتم، هل أنتم قابلون؟ بالطبع، ولهذا جئنا. هل تعرفون الشروط؟ الإعلان يقول قصر للسكن بدون ثمن. أصدقتم ذلك؟ إني لم أعتد تكذيب الغير، لأن سوء الظن إثم، وحاشا لله يا بك، عفوا يا صاحب السمو، حاشا لله أن أقدم على ارتكاب إثم. هو حقا بدون ثمن، ولكن إذا كنت قد حددت إيجارا أو أردت مالا فقل بصراحة. إني مستور ولله الحمد. لا يوجد إيجار، ولكن ماذا؟ كل المسألة. اسمح لي أنا أفهمهم بكل اختصار. القصر ملك أحد الأمراء، أي بحكم القانون الآن لا يمكن بيعه أو استغلاله. بل هو مخصص فقط لسكن الأمير، وحيث أن الأمير مفلس ويستحق الإحسان. اخرب! أقصد يستحق الرعاية، فكل المطلوب من الأسرة التي تسكن القصر بدون ثمن طبعا هو أن تترك حجرة لسكن البرنس، وأن تكفل له الأكل والشرب والخدمة وحق الدخان. هذا واجب وأقل من الواجب. شرط آخر. نعم، يوجد شرط آخر فيه شيء من الدقة ويحتاج إلى بعض. تفضل أعرض الشرط بكل حرية. قل لهم يا دكتور، قل لهم أنت هذا الشرط. هذا الشرط هو أنه نظرا لكوني صديق البرنس النازل في ضيافته، فالمطلوب هو معاملتي بمثل معاملته من حيث السكن والخدمة وخلافه. البرنس الذي لم يتوقع هذا الجواب يقول بغير ارتياح: هذا لو شاء. عبد السلام يقاطع بسرعة: بل أيضا هذا واجب وأقل من الواجب. الدكتور للبرنس بعتاب واحتجاج: هذا ليس ماذا؟ أقصد ليس بالشرط الخطير الذي يحتاج إلى توضيح خاص، لأنه مفهوم من نفسه. لا يا سيد البرنس السابق، هذا شرط يجب أن ينص عليه في كل شيء. حصل خير، حصل خير، كل طلباتكم على العين والرأس. شكرا يا حج عبد السلام فلي. فقط أريد أن أسأل سؤالا. تفضل. أيمكن بسهولة خدمتنا وإجابة طلباتنا بهذا الخادم الصغير؟ ابنتي تجيب. تكلمي يا كريمة. اطمئني يا سيد، لن ينقصك شيء، ستجد حجرتك نظيفة وطعامك معدا وملابسك مغسولة ومكوية وكذلك ضيفك. ولكن القصر كبير. لا طريقتي في العناية به، وإن كنا بالطبع لن نشغله كله. إني أحب العمل ومعتادة عليه، وكل وقتي كان مكرسا لخدمة أسرتي يوم كانت أكبر عددا. سترى يا سيدي كيف سأعتني بالقصر وبساكنيه. أصدقك يا سيدتي. كل ما أرجوه هو أن تخبرني بألوان الطعام التي تحبها وبأوقات الفطور والغداء والشاي والعشاء التي اعتدت عليها. هذا جميل حقا، ستكون مرتاحا ومسرورا يا سيدي. إني واثق. فقط أتسمح لي بسؤال آخر؟ تفضل. أليس في ذلك عبء ثقيل على ميزانيتكم؟ أبدا، لقد قلت لك إني رجل مستور والحمد لله. معاشي الذي أتقاضاه بعد خدمة 40 سنة في مصلحة السكة الحديد يبلغ حوالي 30 جنيها شهريا. هذا ليس بالقليل، أليس كذلك؟ 30 جنيها في الشهر، ماذا تحسبنا إذا يا سيدي؟ نحن ملوك. اسأل ابنتي كريمة، هي التي تتسلم مني هذا المبلغ الكبير أول كل شهر، تعطيني منه مصروفي وتنفق الباقي على معيشتنا. توفر منه أيضا، وأي معيشة التي نعيشها؟ معيشة ملوك. اللهم نحمدك يا رب. شيء عجيب، ستعيش معنا يا سيدي، سترى بعينيك. جائز، كل شيء جائز هذه الأيام. لكن ما هي الفكرة في ترككم سكنكم؟ أولا أين تسكنون؟ في شبرا. نسكن حي شبرا من زمن في شقة بعمارة قديمة ولكنها نظيفة. ولماذا أردتم السكن بهذا القصر؟ أنا الذي اقترحت ذلك على ابنتي كريمة، إنها تحب الحديقة، فلما قرأت الإعلان قلت لها هو قصر لا بد أن تكون له حديقة، فلا بد من أن أحقق لك حلمك. السكن في قصر في حديقة مرة قبل أن أموت. إنك تحب ابنتك كثيرا، إنها تستحق كل حب. نعم، لأنها تستحق. ليست كل البنات كذلك. هذا من فضل ربي أيضا. والآن يا سيد، اتفقنا على الشروط؟ البرنس مترددا. نعم، ولكن تكلم بكل صراحة. يوجد شرط أخير، إني غير واثق من قبوله. أعرضه عنك يا دكتور. لا، لا شأن لي بهذا الشرط. هو شيء لا نقدر عليه، ربما تجدونه غير ميسور. إن الله الذي يسر لنا أمورنا وقوانا على مصاعد حياتنا لقادر على تسهيل كل شيء. تكلم يا سيدي، نحن قادرون بمشيئة الله، أقوياء بإذن الله. الشرط الأخير هو تحديد صفة إقامتكم هنا. بما أنكم لستم مستأجرين، الصفة المقبولة هي أن تقولوا إنكم أقاربي. أقاربك لا تؤاخذوني. إذا ضايقكم هذا يضايقنا أن تكون بيننا قرابة. ما وجه المضايقة في ذلك؟ لماذا تقول هذا يا سيدي؟ لست أدري، ولكن هذه الصفة تسرنا، أليس كذلك يا كريمة؟ بالتأكيد يا أبي، لا لأنه أمير سابق، بل لأنه رجل طيب فيما أرى وإنسان. أليس عندكم مال تخشون عليه؟ اسكت أنت من فضلك. الأمانة تقتضي أن نبصرهم بالعواقب. أقارب الأمراء يتعرضون لفحص مصدر أموالهم، قرأنا ذلك في الجرائد. ها هو قد رد عليك وأخجلك يا دكتور. كان يجب أن أوضح الشرط. الشرط نور. تشكر، وقد قبلنا الشرط. يوجد شيء آخر؟ لا، هذا كل شيء. تم الاتفاق إذن منذ الساعة. القصر تحت تصرفكم، وأنا منذ الساعة عمك، ولك أن تناديني عمك الحاج. عم الحاج. الدكتور ينادي هو أيضا. عم الحاج. البرنس مشيرا إلى كريمته. والست تبقى بنت عمي. بنت عم الحاج. بنت عم الحاج، يردد الدكتور كذلك. أتدخل أنت أيضا في الأسرة؟ ولم لا؟ أنا نسيت أنك طلبت مني منذ قليل أن أسبقك إلى ذلك. اسمعي يا بنت عمي، أنت طبعا المتصرفة الآن هنا. على هذا الاعتبار ماذا ستطبخين لنا الليلة على العشاء؟ أطلب. الدكتور يتدخل بسرعة. يطلب أي شيء. أي شيء. المهم عندنا الآن هو أن يكون هناك عشاء. الفصل الثالث. عين منظر الفصل الثاني. قصر البرنس فريد. نفس البحث، لكنه الآن يبدو وقد مرت عليه يد التنظيم والتنظيف، وآنية الزهر الخاوية قد وضعت فيها الأزهار نظرة منسقة. لا يوجد بالبهو غير الحاج عبد السلام فندي، وقد لبس ثياب المنزل وطاقية على رأسه، وتربع فوق أريكة يسبح بمصباح، وجلس بجواره على مقعد مريح الدكتور حمودة بملابس الخارج ما عدا الجاكيت، أي بالقميص والبنطلون. الدكتور، أنتم والله آنستمونا وملأتم علينا القصر. شكرا يا بني، هذا من لطفكم. لعلك مرتاح يا عم الحاج من الأيام القليلة التي قضيتها هنا. بوجودكم أنا مرتاح ما دامت مسبحتي في يدي، وسجادة الصلاة بقربي، وكريمة ابنتي مسرورة. ماذا ينقصني بعد ذلك؟ ساعة البهو تدق دقة النصر. ما هذا؟ اقتربنا من آذان المغرب؟ لا، إنها تدق النصف بعد الرابعة. عبد السلام يخرج ساعة من جيب صدره وهي معلقة فيه بسلسلة صبية. صدق، ما يزال على صلاة المغرب وقت طويل. نحن الآن مقبلون على ساعة الشاي. على فكرة يا بني، أين البرنس؟ في المطبخ. ماذا يصنع في المطبخ؟ أظن أن بنت عمنا الست كريمة نزلت الحديقة تجمع بعض الأزهار لوضعها على المائدة بمناسبة الشاي اليوم، وتركت البرنس أمام النار يراقب غلي اللبن. إنه والله مؤدب ونشيط. بالعكس، لم يظهر أدبه ونشاطه إلا في هذه الأيام. لعله لم يكن معتادا. حقا، ولكنه قد تعود الآن وأصبح يؤدي أعمالا لم يكن يخطر على باله أنه سيؤديها يوما. الملوخية التي أكلناها اليوم في الغداء هو الذي قطفها، والبصل هو الذي خرطه، والثوم تصور هو الذي فصصه. ما شاء الله، همة عظيمة. كلما تذكرت هذه اليد التي ما كانت تعرف فيما مضى غير الضغط على زر على الجرس ولبس القفاز ورائحة العطور، أخشى أن يكون مساء أو متورطا. بل إنه يفعل ذلك مغتبطا ويلح على الست كريمة في أن تكلفه بخدمة. هو إذن يريد أن يتسلى بالعمل ويشغل وقته. ليس أشق يا ابني من البطالة. لا أظن البطالة هي السبب، بل هي البلاء الأكبر. وسلني أنا، إن البطالة هي المرض الذي يهدم كيان الإنسان جسما وروحا. إني منذ تقاعدت وأنا أرى الغد كأنه فاتح فمه ليتلقفني. لقد بدأت حياتي قراض تذاكر، وتركت الخدمة وأنا ناظر محطة. ما من يوم توعدت أو أخذت إجازة مرضية، كنت أسير بصحتي كالقطار نفسه، وكانت أيامي تجري كأعمدة التلغراف التي تمر أمامي من نافذة القطار السريع، متشابهة حقا ولكنها غير مملة. أما الآن فأيامي جامدة هامدة، لأني أصبحت كالقطار القديم الذي تركوه ليأكله الصدأ. نعم الصدأ، لعنة الله عليه. أنا أيضا منذ فرغت من تحضير رسالتي الجامعية أشعر كأن الصدأ يكاد يأكل ما كان في رأسي من نحو. الصدأ في مثل سنك هذه وأنت في مقتبل العمر، حذاري حذاري يا بني. ماذا أصنع؟ لا تترك ما في رأسك من علم طعاما للصدأ. كنت تحدثني البارحة عن ذلك العالم النحوي الذي وضع كتابا في معاني القرآن. نعم، هذا العالم هو أحد معاصري سيبوي واسمه الفراء. حدثني عن كتابه هذا، حدثني. كان الفراء فضلا عن تمكنه من علوم اللغة ملما بكثير من العلوم التي تظهر كريمة تحمل آنية بها أزهار وخلفها البرنس يحمل صينية عليها فناجين شاي فارغة، وتجهان بحملهما إلى المائدة، البرنس ملتفتا إلى الدكتور. شيء جميل، جالس تتكلم في علومك إياها وتتركنا للعمل في المطبخ وخارج المطبخ في مثل هذا اليوم الذي سيحضر فيه ضيوف لتناول الشاي. البركة فيك. أخشي سمو البرنس أن أكون قد أتعبتك أكثر من اللازم من أجل ضيوفنا. اسمعي يا ست كريمة، أولا التعب من أجلكم ومن أجل ضيوفكم راحة وسرور. ثانيا، لقب سمو البرنس الذي تناديني به من وقت لآخر لا محل له بالمرة، خصوصا بعد تخريط سموه للبصل وتصفيفه للثوم. اسكت أنت من فضلك، لا تحشر نفسك. صدق، الداخل بين البصلة وقشرتها. ماذا تقصد؟ لا شيء على الإطلاق، كل ما في الأمر أن القافية تحكم. القافية، هذا وقت القافية، أليس أحسن من ذلك أن تقوم قليلا وتساعدنا؟ دعوا مستريحا، ليس من حاجة تدعو إلى أن نتعبه، ولكني أريد أن أراه يعمل شيئا في هذا المنزل. وهل أنا لا أعمل شيئا؟ اسأل عم الحاج. حقا الدكتور لا يترك فرصة إلا ويفيدني بعلمه. قل له يا عم الحاج، قل له الحقيقة أنا أشهد والشهادة لله، الدكتور بحر في العلم، بحر طبعا، أعرف مسألة البحر هذه جيدا، ذلك موضوع قديم، نحن الآن نبدأ حياة جديدة تحتاج إلى نشاط. أنا الآن بدأت أحب العمل، والفضل في ذلك لبنت عمنا، كلما رأيتها تعمل في البيت من طلوع الشمس فحركت في نفسي الرغبة أن أفعل مثلها، وها أنا ذا أعمل على قدر جهدي. إني حديثها، كل أملي أن تكون هي راضية عن عملي. كل الرضا. أشكرك من كل قلبي. ما هو موقفي؟ ماذا تقصد؟ لا شيء، فقط يجب علي أن أساعدكم. هل أمسك بالمكنسة؟ لا يا سيد، كل شيء مضي، المطلوب منك فقط الآن أن تسكت. طبعا كل شيء نظيف بفضل الست كريمة، هذا لا شك فيه، ولكن هل يجب أن أقف هكذا أنظر وأشاهد وأتفرج؟ وماذا تريد أن تصنع لك؟ إني أسألك، ماذا تسمي هذا الموقف؟ شيء بارد، بل على الأصح شيء مخجل. أنت حر. أظن لم يبق لي غير السكوت كما نصحتني، وهو عين الحكم. حان الوقت لأن تنهض وتكمل لبسك، وأنا أيضا لنستعد للخروج. الخروج؟ طبعا، لنترككم مع ضيوفكم. ما هذا الكلام، تتركونا مع ضيوفنا؟ هذا يصح أن يقال؟ أليس ضيوفنا هم ضيوفكم؟ قولي لهم يا كريمة، ألسنا أسرة واحدة؟ ألم يكن هذا هو الاتفاق؟ لن نسمح لكم بالخروج، ستبقون معنا ونتناول معا جميعا الشاي. أمرك. ما دام الأمر قد صدر فلألبس على الأقل. لا يا دكتور، لا تلبس أكثر من ذلك، هذا يكفي. أنت في منزلي. وأنا. وأنت أيضا على ما يرام هكذا، بالقميص والبنطلون. عبد السلام وهو ينهض. أما أنا يا ابنتي، فلا بد أن أضع فوق الجلباب. نعم، روبك، الروب الذي صنعته لك أخيرا. فلأفضل عباءتي الخفيفة. أعلم أنك تفضلها دائما، لا بأس، فليكن، وأنا أيضا أحتاج إلى أن أرتب هنداني قليلا. عن إذنك. تخرج كريمة ومعها والدها الحاج عبد السلام، ويبقى في البهو البرنت والدكتور وحدهما. أنت صديقي وتعلم أني صديقه، أليس كذلك؟ هذه مسألة فيها نظر. أعندك شك؟ أجبني أولا، هل سبق لك أن عرفت الصداقة؟ هل سبق أن كان لك أصدقاء؟ بالطبع، ولكن أين هم الآن؟ هناك في نادي السيارات. أفهم أنك لا تستطيع أن تذهب إليهم الآن، ولكن لماذا لا يأتونهم ليسألوا عنك؟ ولماذا يسألون عني الآن؟ كانوا إذن أصدقاء البرنت. بالضبط. ولما ذهب اللقب ذهبوا. بالضبط. أتسمي هؤلاء أصدقاء؟ صدق، لا يجب أن يسموا كذلك، ولكن هذا كل ما يستطيع أن يحصل عليه صاحب السمو وصاحب الجلالة، وأنا الآن قد تجردت من لقب السمو وأصبحت رجلا كبقية الناس، أليس من حقي إذن أن أحصل على صديق؟ وماذا تصنع بالصديق؟ تقترض منه نقودا؟ لا يا سيدي الفاضل، أنت تعلم أني لا أحب أن أقترض من أحد ولا أن يتصدق علي أحد. إني أريد الآن الصديق لأكشف له عما في نفسي. عما في نفسك؟ فماذا يمكن أن يوجد في نفسك؟ شعور. أنت؟ لا تهزأ بي من فضلك. لم أهزأ بك. تكلم. شعور خاص نحو شخص معين. شخص معين موجود؟ نعم هنا. وهذا الشعور المخلص من أي نوع؟ عفو ومودة وحنان بدون لف ودوران، حب وعشق وغرام، شيء من هذا القبيل. أظن أنا فاهم. وأنت فاهم أني فاهم. لاحظت ذلك من نظراتك وتلميحاتك. بالاختصار أنت تحب كريمة. نعم بنت عمي كريم. بنت عمك؟ أقصد عارف قصدك. اسمع الكلام المفيد، يظهر أن غرضك قطع عيشنا وضياع اللقمة اللينة من فمنا. الحاج عبد السلام رجل متدين ورجل جاد، وإذا لمح منك شيئا من هذا القبيل فإن النتيجة معروفة مقدما، وأنا أحذرك وأنفض يدي وقد أعذر من أنذر. لحظة واحدة، أنت أسأت فهمي. الموضوع شريف. أنا قصدي الحلال. الحلال؟ طبعا، وأنا عزمت أطلب ودها. تتزوجها؟ وما المانع؟ هل أنت واثق من شعورها هي نحوه؟ أظن أنها لا تكرهني. هذا لا يكفي، لابد من وجود عاطفة متبادلة. متبادلة؟ أرجوك لا تعقد المسائل. على الأقل يجب أن يكون عندها شيء من العاطفة بالنسبة إلي. أعتقد أنه ليس لديها سبب لرفض طلبي. فليكن، هذا من جهتها. فلنبحث الموضوع من جهة والدها. والدها؟ بالطبع. أتريد أن تتزوجها بدون إرادة والدها؟ إن مثلها لا تقبل زواجا إلا برأي والدها ورضا. هذا على كل حال أسهل. إذا كان الأمر متعلقا برأي والدها فإني متأكد أنه يرحب. يرحب بمثلك؟ ولم لا؟ عشم إبليس في الجنة. ماذا تقول؟ أقول إنك واهم. واهم؟ أنا كنت يا سيدي من أنا؟ أيرفض عبد السلام أفندي هذا مصاهرتي أنا؟ ألست خيرا من زوج بنته المتوفى؟ هل تعرف بمن كانت متزوجة؟ كان المرحوم زوج كريمة كما قالت لي معاون محطة سكة حديد كبر الليمون. ألست في نظر الحاج عبد السلام أحسن على الأقل من معاون محطة سكة حديد؟ أنسي من كنت؟ أنسي من أنا؟ أنت الذي لا تريد أن تنسى ذلك. مع الأسف الشديد تريد بعد ذلك أن يكون لك أصدقاء من النوع الحقيقي؟ لقد تجردت من لقبك، ولكنك لم تتجرد بعد من... لا تؤاخذني، إنك استفرتني. من يريد أن يتزوج كريمة يجب أن يحس أنه من طينة مثل قيمتها. وهذا اعتقادي. كلامك الآن لا يدل على ذلك. كلام غضب لا يمثل إحساسي الحقيقي. اسمح لي أن أشك قليلا. هل تشك كما تريد؟ أنا أدرى بما في نفسي. ومن أدرانا أنك لا تخدع نفسك؟ وأنا ماذا أفعل لأغير رأيك؟ إنك لا تريد أن تقتنع بأني منذ جاءت كريمة إلى هذا البيت وعاشت هنا وأنا أحس أني تغيرت وأصبحت رجلا جديدا. أنا على كل حال لا أطلب منك أن تصدقني، ولكني أطلب منك أن تساعدني. أساعدك؟ بحق الصداقة التي بين رجل ورجل. تقصد بين مفلس ومفلس؟ بالضبط. أنا مستعد لمساعدتك، ولكن كيف؟ أولا دبرني وانصحني وأشر علي. ماذا أصنع لأحقق هذا الأمر؟ هل ترى أن أفاتح الحاج عبد السلام في الموضوع؟ وإذا فاتحته فماذا تظن أن يكون رده؟ افرض أنك في مكان. في مكانه؟ نعم، ضع نفسك الآن موضعا. أنت عم الحاج وأنا أتقدم إليك. انتظر، أليس هنا مسبحة أضعها في يدي؟ لا داعي لهذه التفاصيل، دعني أجرب ماذا سأقول وأنت أجبني كما لو كنت الحاج. الدكتور يتنحنح مقلدا حركات الحاج عبد السلام. تفضل يا ابني، ماذا تريد أن تقول؟ أريد يا عم الحاج أن أقول لك بسرعة وبدون مقدمات إننا بالطبع أصبحنا عائلة واحدة، زيتنا في دقيقنا. وأين هو الزيت؟ وأين هو الدقيق؟ أنا الزيت وبنت عمي كريمة الدقيق. مفهوم يا ابني. طبعا توافق. ماذا توقف على نوع الزيت؟ لابد أن نعرف أولا هل هو زيت طيب أو زيت وسخ. وسخ؟ اخرس. أتقول اخرس لعمك الحاج؟ بل أقولها لحضرتك، الحاج رجل مؤدب وألفاظه مهذبة، تتكلم مثله بجد من فضل. نحن الآن في موقف جاد، سألتك بأدب، أجبني بأدب. الدكتور، تريد أن تتزوج كريمة؟ إلا سمح. تعرف طبعا تكاليف الزوجية، لابد طبعا من أن تفكر في ذلك قبل الإقدام على الزواج، لأن الزوج هو الذي يتولى الإنفاق على زوجته ويكفل لها ضرورات المعيشة من طعام ومسكن وكسوة ونزهة وخلافه. وأنت هل تستطيع الإنفاق على زوجتك؟ لحظة واحدة. ما هي صنعتك؟ اسمح لي. ما هو كسبه؟ شيء بارد. ماذا تقول لعمك الحاج؟ عم الحاج لا يسأل هذه الأسئلة السخيفة. عم الحاج رجل نبيل لا يلتفت إلى الماديات، إنه يقدر العواطف يا أخي. وهو أيضا والد مسؤول يقدر مستقبل بنته. مستقبل البنت؟ وأنت تزوج؟ نعم تتزوج، ولكن ممن له عمل؟ الزواج أولا والعمل يأتي فيما بعد. بل العكس، ابحث عن العمل أولا، فإذا أصبح في يدك فابحث عن الزواج بعد ذلك. هذا كلام رجل أحمق قليل العقل ثقيل الظن متزمت متعمد، لا يريد أن يجمع رأسين في الحلال. أتصف عمك الحاج عبد السلام بأنه قليل العقل ثقيل الظن متزمت متعمد؟ صح الدكتور بذلك في لهجة تمثيلية حين دخل الحاج عبد السلام وقد ارتدى العباءة وهو يتمتم تلاوته ويسرك مسبحته. اسكت، كان المصيبة يظهر أني قطعت الحديث عليكما. لا مطلقا، الحديث مستمر لأنه في موضوع عائلي يهمك بالذات يا عم الحاج. يهمني يا بني؟ البرنس همسا للدكتور. حتى مجنون. الدكتور لا يلتفت إلى البرنس ويواصل كلامه. الست كريمة بما لها من صفات عالية وأخلاق سامية وتهديد وتدبير، لابد أن تكون موضع أمل كل رجل يفهم قيمة المرأة المؤدبة المدبرة المطيعة النشيطة. يقول للبرنس: ليس كذلك يا صديقي؟ البرنس وهو مفرق في حرج: بدون شك. طبيعي إذن يا عم الحاج أنه يوجد الآن رجل يريد مصاهرتك. يريد كريمة؟ نعم، وبسرعة وبدون مقدمات أقول لك إن هذا الرجل هو صديقي هذا البرنس. لقد أديت مهمتي وقمت بواجب المساعدة وتركت الجمل للجمال، انتهت مأموريتي ونفضت يدي. البرنس في مأزق يتمتم متلعثما: في الحقيقة أنا به مفاجأة لم أكن مستعدا لها يا بني. أنا على كل حال متقدم بهذا الطلب وأرجو من عم الحاج تريد موافقتي، أكون سعيدا. هل فأتحت كريمة في هذا الموضوع؟ لا بالطبع. اسمع يا بني، أنا شيخ فرغ من الدنيا وكريمة ليست صغيرة ولا غريرة بل امرأة ناضجة السن راجحة العقل جربت الدنيا وحركت الحياة هي المتصرفة في شؤونها وشؤوني وأنا كما ترى وتعلم قد تركت لها تدبير كل شيء يخصني فنقودي في يدها وأموري هي التي تتولاها فمن باب أولى شؤونها هي وأمورها خصوصا هذا الموضوع فإذا سمعت كلامي فإني أقول لك هذه مسألة هي وحدها التي تستطيع أن تقطع فيها ذرة وإذا وافقت هي يكون الأمر قد تم على خيرة الله وموافقتك يا عمي يعتبر قد تمت بمجرد موافقتها هي لأنها هي صاحبة الأمر في نفسها شكرا جزيلا الدكتور وقد فهم معنى بحث البرنس الذي كان يلتفت بعينيه إنها في المطبخ يا أستاذ البرنس همسا للدكتور وهو يهم بالخروج الدكتور همسا لمحتها الآن متجهة إليه بعد أن تزينت فعلها تريد أن تلقي نظرة أخيرة على معدات الشاي اذهب إليها بسرعة قبل أن يبرد الشاي الموقف البرنس يخرج مهرولا في اتجاه المطبخ عبد السلام وقد تربع فوق الأريكة قل لي يا دكتور أريد أن أسألك سؤالا دقيق أقول لك الصراحة أنا لا يصح أن أكذب عليك أنا لا أعرف بل تعرف ومن يعرف ذلك غيرك أنت ثق أني على الحياد ها أنت بحسن فطنتك قد أدركت سؤالي أنا لا أريد أن تنحاز إلى أحد الطرفين ولكني أريد رأيك فيهما معرفتي بهما ليست لا تتواضع فقد كنت تحدثني عنهما البارحة حديثا مستفيدا ماذا قلت عنهما؟ قلت إنك تعجب بأحدهما إعجابا لا حد له أنا قلت ذلك أتكون ذاكرتك أضعف من ذاكرتي؟ أنا قلت إني معجب ربما كان البرنس هو الذي قال ذلك بل أنت أنا قلت إني معجب بأحدهما إعجابا لا حد له هذه عبارتك يا بني شيء غريب معجب بأحدهما أنا وقد وصفت لي مزايا كل منهما وصفاتي ومحاسنه وصفا دقيقا بارعا رائعا وماذا قلت عن صفات البرنس وما دخل البرنس هنا أليس هو أحدهما؟ أتمزح في العلم يا دكتور أحدهما سيبوي والآخر الفراء قصدك سيبوي والفراء نعم قلت إن سيبوي اليوم سأحدثك عن نفطوي هو الذي قال فيه ابن دري لو أوحي النحو إلى نفطوي ما كان هذا العلم يعزى إليه أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صياحا عليه شيء لطيف نفطوي أحرقه الله بنصف اسمه أي نصف وصير الباقي أي وي صياحا عليه هذا نوع يسمى الاشتقاق استخرجه الإمام أبو هلال العسكري وذكره في آخر أنواع البديع من كتابه المعروف بالصناعتين وعرفه بأن قال هو أن يشق المتكلم من الاسم العلم معنى في غرض يقصده من مدح أو هداء هذا حقا نوع بديع في علم البديع عبارتك هذه تسمى في هذا العلم التطريز التطريز نعم وهو نوع يبتدئ فيه المتكلم بذكر جمل غير منفصلة ثم يخبر عنها بصفة واحدة من الصفات مكررة بحسب العدد الذي قرره وقدره في تلك الجملة الأولى، كقول ابن الرومي: قرون في رؤوس في وجوه، صلاب في صلاب في صلاب. قرون الدكتور وهو يشير بإصبعه نحو رأسه علامة القرون: نعم قرون، ألا تعرف القرون؟ هذا طبعا معروف. الحمد لله، قرون في رؤوس في وجوه، هذا شيء مفهوم. مفهوم، ولكن هذا شعر غير لطيف. أنا معك. إليك مثلا آخر ربما كان أنطق: كأن الكأس في يدها وفيها عقيق في عقيق في عقيق. حقا هذا شعر لطيف، يعني أن الكأس ويدها وفمها عقيق في عقيق في عقيق. آه ذكرتني بأيام الشباب. أيام شبابك يا عم الحاج، لابد أنه كانت لك فيها لحظات أنس. ليس إلى هذا الحد، كنت شابا معتدلا لأن اضطررت إلى العمل وكسب القوت مبكرا لأعول والدي المريضين الفقيرين، لكني على كل حال كنت شابا كبقية الشبان في عصري. طبعا لا شك أنك عرفت الحب. دعنا من أيامنا الآن يا بني، نحن الآن في أيامكم أنتم، أنت الذي عليك أن تحدثني. أحدثك عن ماذا؟ عن الحب؟ نعم كان يجب أن أعرفه، بل لعله موجود، لعل البذور قد ألقيت، ولكن أين المطر؟ المطر زماننا غير زمانكم، لدينا مشكلات كالصخور. هل تنبت تحت الصخور بذور؟ إنك تتكلم بالألغاز. على ذكر الألغاز، في علم اللغة، أقصد علم البديع، نوع يسمى المحاجات والتعمية، وهو أن يأتي المتكلم بعدة ألفاظ مشتركة من غير ذكر الموصوف، ويأتي بعبارات يدل ظاهرها على غيره وباطنها عليه، كما قال علماء هذا الفن. إليك قول أحد الشعراء في وصفكم: وذي أذن بلا سمع له قلب بلا قلب. يقول ذلك وهو يتناول فنجان شاي من فوق المائدة، ويمسك بأذن الفنجان ويشرح بحركة يده معنى الشعر: إذا استولى على حب فقل ما شئت في الصفي. شيء ظريف. أظرف من ذلك ما قيل في وصف القلم: افرد اصبعي قلما، يمثل بإصبعه حركة الكتابة في انحناء القلم وفي نثر الحبر من طرفه وفي حركة ذهنه: وذي خضوع راكع ساجد ودمعه من جفنه داري، مواظب الخمس لأوقاتها منقطع في خدمة الباري. في خدمة الباري، حقا ظريف ظريف. أنت بحر في العلم يا دكتور، ألم أقل إنك بحر؟ جرس الباب الكبير يرن. الباب، ربما كانوا هم. وهو يتحرك نحو الباب، الدكتور يقول: الضيوف. الدكتور يفتح الباب فتظهر جيهان وخلفها أختها مرزت وزوجها سالم. جيهان وهي داخلة: الدكتور أنت هنا؟ الآنسة جيهان. مرزت وهي تدخل: كيف حالك يا دكتور؟ سالم داخلا: مساء الخير يا دكتور. الدكتور بسرعة وارتباك: شرفتم طبعا من أجل البرنت، إنه إنه أهلا وسهلا أهلا وسهلا. الدكتور لعبد السلام هامسا: إنهم ضيوف البرنت. بل ضيوفنا. سالم يقبل يد الحاج عبد السلام: كيف حالك يا والدي العزيز؟ بخير يا ابني، وأن مرضت ويتقبل الحال. مسرور هنا يا بابا. كل السرور يا ابنتي. ثم يقبله جيهان وهي بدورها تقبل عبد السلام. لو تعلم يا بابا كم كنت مشتاقة إليك. أين أختنا كريمة؟ الدكتور ينظر إلى هذا المنظر العائلي بدهشة، ثم يسرع إلى ناحية المطبخ دون أن يخرج من البهو، ويصفر بفمه طويلا ثم ينادي الضيوف. تظهر كريمة مسعة وخلفها البرنس، ولا تكاد كريمة ترى الحاضرين حتى تعانق ميرفت وجيهان وتسلم على سالم بحرارة وعدم كلفة. البرنس يقف مستغربا. ما هذه المفاجأة؟ يظهر أن بينكم معرفة وثيقة. نحن يا بابا أقارب. أقارب؟ أنتم أيضا؟ قديمة، العبوا غيرها. كم هذا صحيح يا بابا؟ اسأل بابا الحاج. عبد السلام للبرنس. هذا ابني سالم. البرنس مأخوذا. ابنك وشقيق الوحيد. البرنس ملتفتا إلى كريمة. هو إذن شقيقك؟ كريمة للبرنس. ما كنت تتوقع أن تراه بهذه السرعة؟ فلماذا لم تخبريني منذ لحظة بأنه هو الذي سيحضر للشاي؟ أردت أن أجعلها مفاجأة. إنها بالفعل مفاجأة لي، مفاجأة سارة. سعيد بك يا سالم. حقا إني سعيد بأن نجتمع هذا الاجتماع العائلي. وأنا أيضا سعيد. نحن إذن أقارب حقيقة، وكنا أقارب دون أن نعلم. يا لعجائب المصادفات. عم الحاج عبد السلام هو والد زوج بنتي، والست كريمة هي أخت زوج بنتي. يا لمحاسن الصدف. حقا أنت مسرور بلقائنا اليوم يا بابا. كل السرور يا مرزا، كل السرور. ألا يظهر هذا على وجهي؟ ألا تقرأين على وجهي السعادة؟ يدهشني أنك لم تقبلي أباك حتى الآن، لا أنت ولا أختك جيهان. ألم تشعر نحوي بشوق كما أشعر الآن نحوكما؟ مرزت ويتجري وتتعلق بعنقه. ما كان يخطر على بالنا أنك ستستقبلنا بهذا الفرح؟ جيهان ويتعانقه. إننا أكاد أصدق عيني وأذني. إني آسف على الأيام التي مرت ونحن بعيدون بعضنا عن بعض. هذه العائلة الجميلة لماذا كانت مشتتة؟ لماذا كان بعضها يجهل وجود البعض؟ إنك قد تغيرت كثيرا يا أبي. أتلاحظين ذلك يا ميرفت؟ بالتأكيد يا بابا، أنت الآن رجل آخر. البرنس يلتفت إلى الدكتور. سامع؟ جيهان. وهل الدكتور عنده شك في ذلك؟ يا آنسة، المسألة لها أصل. البرنس للدكتور بسرعة. اسكت من فضلك، لا تتدخل بين العائلات. هؤلاء جميعا الآن أقاربي بحق وحقيق، وأنا وحدي الآن المزين. بالعكس يا دكتور، أنت الخير والبركة، ووجودك كله فوائد، وكلامك كله درر، لأنك في العلم بحر، بحر يا بني. جيهان تقترب من الدكتور. على فكرة، النيل، مشروع النيل الذي تكلمنا عنه، نسيته؟ النيل؟ نعم. مشروع استخراج الأسماك من النيل بالكهرباء، متذكر حديثنا في ذلك المساء؟ صحيح، الكهرباء. منذ ذلك اليوم وأنا أفكر في ذلك، وقد خطرت لي أفكار جديدة للانتفاع بهذا النهر العظيم. هنا موضع على الشط المقابل يمكن استغلاله. أتدري كيف؟ يجب أن نعاين الموقع أولا. إن شاء الله. تقوده من يده إلى الباب الكبير. تستطيع أن تراه من هنا، إنه يبدو واضحا بالقرب من سور الحديقة الشرقي. تعال معي لحظة. يخرجان. البرنس، أهي مهتمة إلى هذا الحد بالمشروعات الصناعية؟ مرغت، هذا ما يخيل إليها يا أبي. سالم، إنها على كل حال في سن الاهتمام بأي مشروع. كان يجب أن نفهمها أن صاحبنا الدكتور هو آخر من يهتم بهذه المسائل. وكيف تحكم بذلك يا بابا؟ أنا أعرفه تمام المعرفة، إنه فيما يبدو شاب مهذب. هذا موضوع آخر، أنا أتكلم عما يعرفه وما يحسنه. كريمة، ألا تريدون أن نتناول الشاي؟ مرزا، الآن؟ ولماذا العجلة يا عزيزتي كريمة؟ بعد قليل. حدثينا أولا عن إقامتك هنا، ألم يتعبك هذا البيت الكبير؟ كنت أظن ذلك في مبدأ الأمر، ولكن اتضح لي بعد ذلك أنه ليس متعبا بهذه الدرجة. إنك نشيطة، كلنا يعرف نشاطك، أنت أنشط مني يا مرزا. لقد شاهدت عملك في بيتك بالمعز، لا تحبين أنت أيضا كثرة الخدم وكل شيء تعملينه بيديك، ومن أن تعلمت ذلك؟ أليس منك أنت؟ لا تقولي هذا أرجوك. البرنس لكريمة، وأنا أيضا تعلمت منك، أتنكرين ذلك يا كريمة؟ أهي مؤامرة؟ على ذكر المؤامرة، أخبروني من فضلكم بالصراحة، المسألة أصبحت واضحة، ولا يمكن أن يكون كل هذا من تدبير الظروف وحده. لم يبقى شك في وجود تدبير آخر مقصود، أليس كذلك يا مرفت؟ ماذا تعني يا بابا؟ أعني أن مجيء الحاج والست كريمة هنا لم يكن محض مصادف. لقد فكرت في ذلك من قبل، وحاولت الاقتناع بالدافع القوي الذي يحملهما على السكن هنا، فلما رأيتكم الآن فهمت. فهمت ماذا؟ إن الحكاية مدبرة، أكيد إنها مؤامرة الغرض منها أن أعيش محاطا بالعناية. وما الضرر المؤامرة إذا كانت سليمة العقد؟ هي أكثر من ذلك، فقد أردني سعادة لم أكن أعرفها، ولكن ماذا؟ لا شيء يا بابا، خذ الأمور بكل بساطة. لقد قرأت الإعلان في الجريدة، وبالطبع أدركت من العنوان غرضه، وهو أنك لا تريد حياة الوحدة والعزلة في هذا القصر الواسع. ولما كنا نخشى غضبك لو جئنا نحن بأنفسنا، فقد اكتشف زوجي سالم هذا الحل مراعاة لإحساسي. الواقع سالم بك يخجلني بكل هذه العناية التي لا أستحقها منه. بالعكس، هذا بعض الواجب نحو من هو في حكم الوالد أو الأخ الأكبر. قال البرنس ذلك في نظرة سريعة نحو كريمة. عبد السلام يتنحنح مصححا وقد فهم. حكم الوالد مقاما لا سنا، هذا ما أقصد يا أبي. كل ما أخشاه هو أن تكون إقامة عم الحاج والست كريمة هنا إقامة قهرية يحتملانها من أجلي على مضض. على مضض؟ ما هذا الكلام؟ أرجوك لا تحكم بما لا تعلم. إقامتنا هنا تسرنا كل السرور. هذا يسعدني كل السعادة، ونحن أيضا يا بابا، أنا وجيهان يسرنا ويسعدنا أن نأتي لنمكث هنا إذا سمح. نمكث فقط الأيام التي يتغيبها سالم في البحر الأحمر، أنا توافق على ذلك يا عزيزي سالم؟ بالتأكيد يا مرغب. كنت أود لو يمكث معنا سالم بيت لأقوم نحوه ببعض واجب الضيافة على قدر ما أستطيع، ولو أن البيت في الحقيقة بيته وبيت عم الحاج والست كريمة، وما أنا هنا إلا ضيف. إنه لسرور لي أن أكون معكم، وربما أمكنني ذلك ولو يوما أو يومين، فأنا مضطر إلى السفر كثيرا هذه الأيام، لأن شركة البترول التي أسهم فيها اكتشفت أخيرا بئرا جديدة. شيء مفرح، سالم بك مساهم أيضا في نعم يا بابا، في شركة البترول الشرقية. نسيت أن أخبرك عن ذلك، لأنه ساهم فيها أخيرا جدا. أنا في الحقيقة لم أساهم لغرض الربح وحده، بل الموضوع ذاته من الناحية العلمية والصناعية يهمني، هي عادة قديمة عندي، أن أمارس كل عمل بروح الهواية. وتصادف أني قرأت وطلعت كثيرا في الأعوام الأخيرة على شؤون البترول لارتباطها بوقود السيارات، فوجدت نفسي أهتم بالموضوع وأدرسه، وأجد في هذه الدراسة لذة كبرى، لذة الكشف عن منبع نفع للناس. هذه اللذة تفوق عندي لذة الحصول على المال. هذا صحيح، هذا أغرب ما رأيت في طبع زوجي. كنت أظن أول الأمر أن هدفه في الحياة أن يكون غنيا، ولكن تبين لي أن هدفه الحقيقي هو أن يكون منتجا. وهل هناك غني غير منتج؟ أنت يا بابا كنت كذلك طول حياتي، ولا تؤاخذني. صحيح، نسيت ذلك، ولكن هل يوجد منتج غير غني؟ زوجي يا بابا إنه ليس غنيا، نحن لا نعيش حياة الأغنياء، نحن نقطب في فيلا صغيرة في المعاد، ليس لدينا غير خادم واحد، سيارتنا يقودها سالم بنفسه، إنه يحيا حياة أي مهندس عادي في المصنع، على الرغم من عشرات الآلاف التي يمتلكه. إني أمتلكها إثما لا فعلا، أقصد في نظري، هي نظريات خاصة، ربما كانت هي نظرية رجل الأعمال الحق، وهي أن أموال المنتج الحقيقي ولو أنها باسم لكنها ملك الدولة، إنه يضعها في الأعمال، الأعمال التي يديرها في الظاهر لشخص، ولكنها في الحقيقة لحياة مئات الأسر، ولحياة العلم الصناعي والتطبيقي، لحياة الإنتاج الشعبي، وحياة النفع العام. هذا ما يقوله لي سالم دائما، يقول لي إنه أدير ويجب أن يعيش كأدير. بالضبط يا ماذا، يعيش كأدير وينزل كمدير، يعيش للأعمال لا للمال، المال عنده محرك في جهاز الإنتاج العام، لا ينبغي نزعه واللهو به في الطرف الخاص. كلام جميل، أظن من المستحسن الآن تقديم الشاي. مرغت تلتفت باحثة، أنا جهان. كريمة تبحث بعينيها، أظن في الحديقة. مرغت، على فكرة ما رأيكم لو تناولنا الشاي في الحديقة؟ الجو اليوم بديع. أحسن فكرة، هيا ننقل المعدات إلى الحديقة. وأنا أساعده. وأنا كذلك. وأنا طبعا. وما دمتم كلكم هكذا من هواة العمل فعليكم حمل الفنادين والأباريق، أما الكراسي فسأدعو الخادمة من المطبخ ليعدها لنا في الحديقة. هيا بنا إلى العمل. إلى العمل. الجميع يحملون ما على المائدة من فنادين وأطباق وخلافة، ويتوزعون حملها فيما بينهم فرحين ضاحكين، حتى الحاج عبد السلام يريد أن يحمل نصيبه، لكن البرنت يأخذ منه حملة. ويخرجون جميعا من الباب الكبير إلى الحديقة، ويخلو المسرح لحظة إلا من أصوات الضحكات الآتية من الحديقة، ثم يدخل بسرعة الدكتور وهو يجذب البرنت منكم. البرنس يريد أن يخلص نفسه ليعود إلى الحديقة. دعني، هذا وقته. هذا هو الوقت المناسب، نحن الآن في عصر الذرة والصاروخ والوصول إلى القمر في ساعتين. الوصول إلى القمر؟ جيهان. ما لها جيهان؟ أريد أن أتزوجها. شيء جميل جدا. وهل أخذت رأي والدها؟ والدها؟ بالطبع. أتريد أن تتزوجها بدون رأي والدها ورضاه؟ رأي والدها معروف مقدما، إنه بالتأكيد يرحب. يرحب بمثل؟ بدون شك. عشم إبليس في الجنة. ماذا تقول؟ أتعرف ما هو الزواج؟ هو أن يتولى الزوج الإنفاق على زوجته، وأن يوفر لها ضرورات الحياة من سكن وأكل وشرب ونزهة وكسوة وخلافه. هل تستطيع حضرتك أن تنفق على زوجتك؟ ما هي صناعته؟ ما هو عمله؟ ما هو كسبه؟ اسمعني أولا. ولا كلمة، أنا والد مسؤول يقدر مستقبل بنته. ابحث عن العمل أولا، وبعد ذلك ابحث عن الزواج، هذا هو المنطق. من الأحمق المغفل الذي قال لك هذا المنطق؟ شخص أنت تعرفه جيدا. لا أعرفه، وإذا رأيته فإني سأطفعه. أنا مستعد أن أطفعه نيابة عنه. يتقدم رافع يده. انتظر، ذلك الشخص لم يكن يقدر العواطف، ولم تجده الآن، إنه قد تغير. هو أيضا. نعم، إنه الآن شخص جديد. مبروك. ليس من الحكمة إضاعة الوقت بهذا الشكل في المهاترة. قل باختصار، هل توافق؟ شيء غريب، ألا تفهمني؟ أولا، ما هو الموضوع؟ هل بينكما؟ نعم، شعور متبادل. متبادل؟ وتجرأت وفتحته في الزواج. وقبلت بدون تردد. قبلت بشر. تكلم. أولا رضا والدي. أنا لذلك أطلب منك أن تساعدني. أساعدك بأن ترضى عن زواج بنتي بشخص مفلس. بالضبط، كما طلب مني شخص آخر مفلس أن أساعده على الزواج من كريمة. تلك مسألة أخرى. لا يا سيدي، إنها نفس المسألة. هل تريد مني أن أخدع نفسي؟ كما أردت أن تخدع الحاج عبد السلام. ماذا تقصد؟ أقصد أن وضعنا واحد، وإذا كنت ترى من حقك أن تتزوج كريمة فيجب أيضا أن ترى من حقي أن أتزوج جيهان. البرنس يهرش رأسه مفكرا. حقيقة هذه. هذه هي العدالة والمساواة، أليس كذلك؟ نهايته هذا هو الشرط؟ هذا ليس كل شيء، هناك شرط آخر هو الأصعب والأهم. ما هو؟ موافقة سامي. ماذا تقول؟ قالت لي جيهان أن رضاك مستحسن من باب اللياقة والواجب، ولكن الرأي الأعلى والقرار النهائي هو في يد زوج أختها سالم الذي تعتبره المتصرف الحقيقي في أمر مستقبلها. شيء غريب. تقصد كلام جيهان؟ بل أقصد كلام كريمة. هذا نفس كلام كريمة لي منذ قليل. ماذا قالت لك؟ عندما أخبرتها بقول أبيها الحاد إنها هي صاحبة الرأي في أمرها، قالت بل الرأي الأعلى النهائي هو لأخيها سالم الذي تعتبره رب الأسرة الحقيقي. والنتيجة؟ النتيجة لا زواج من كريمة إلا إذا وافق سالم. وأنت كذلك. لا زواج من جيهان إلا إذا وافق سالم. أي أن السعادة لن تتم لي ولك إلا إذا وافق سالم. وافق سالم. الفصل الرابع. نفس البهو في قصر البرنس فري في نفس اليوم، لكن الشمس أوشكت أن تغيب. يدخل البرنس بحركة سريعة من الباب الكبير المؤدي إلى الحديقة، وهو يقود ابنته مرغة من يده. ماذا تريد مني يا بابا؟ كلام هام على الفراز. بخصوصي؟ خصوصي أنا وخصوص زوجك. سالم، على فكرة لقد لاحظت يا أبي أنك تلاحقه بنظرك وتتقرب إليه وتتودد أكثر من اللازم. أنا وحدي، ألم تلاحظي ما كان يفعله الدكتور حمودة؟ إنه سيطير من رأسي برج. كلما أردت أن أفتح فمي لكلمة سبقني، وكلما حاولت الدنو بمقعدي من سالم زاحما. هل تريد شيئا من سالم؟ وأي شيء؟ نقود؟ أجو منك يا ميرفت. ماذا تريد منه إذا؟ يد أخته. يد أخته؟ كريمة؟ أيسوء بأن أتزوج يا ميرفت؟ بالعكس يا بابا، أنت رجل وحيد ولست مسنا، بل أنت في عنفوان رجولتك، وفكرة زواجك معقولة جدا ومقبولة، ولكن إلى غرائب الزمن. ماذا؟ تقبل الآن أن تتزوج أنت نفسك من هذه العائلة المتواضعة؟ لا توبخيني ولا تحاسبيني على ما مضى، تلك كانت أفكارا قديمة. وكريمة هي موافقة يا بابا؟ إذا وافق سالم. وسالم؟ لم أجرؤ على مفاتحته، لهذا جئت بك هنا الآن. أتستطيعين أن تقنعيه بالقبول؟ سأحاول، بل ابذلي كل جهدك يا ميرفا أرجوك وبسرعة الآن إذا أمكنك حتى أطمئن. سأمتحي به ناحية في الحديقة وأكلمه. نعم كلميه أولا قبل أن يسبقنا. يسبقنا من؟ الدكتور حمودة. أهو أيضا يريد كريمة؟ بل يريد جيهان. جيهان أختي، وهل وافق؟ إذا وافق سالم. فهمت الآن سر هذا السباق بينكما على إرضاء سالم. وهذا الدكتور أيضا مفلس مثلي. وإن ضربتين في الرأس، تقصد رأس سالم؟ لهذا يجب أن نسرع نحن أولا بالكلام، ولعل ضربتنا تكون خفيفة. والدكتور حمودة على كل حال لن يجرؤ هو الآخر على مفاتحته مباشرة على مائدة الشاي. لقد لمحته عند قيامنا أنا وأنت يغمز بابا الحاج عبد السلام وينهض معه. وما معنى ذلك؟ فلنخرج إلى الحديقة حيث كنا. كنا نتحدث يا ميرفت عن جو المعادي عندكم والخضرة والأشجار. الدكتور وهو يدخل خلف الحاج: نريد أن نتحدث يا عم الحاج عن سيبوي ومنافسه الكسائي. حقا أنا لا أشبع من حديثك الطلي الفياض عن هؤلاء العلماء. ماذا حصل بين سيبوي والكسائي؟ الدكتور وهو يختلف النظر إلى البرنس، والبرنس يختلف النظر إليه وهو خارج مع ميرفت، مناظرة علمية طريفة حصلت بينهما في مجلس هارون الرشيد. فقد أقبل الكسائي على خصمه سيبوي قائلا: كيف تقول؟ قد كنت أظن العقرب أشد لسعة من النحلة، فإذا هي هي أو فإذا هي إياها. فقال سيبوي: فإذا هي هي فلا يجوز النص. فقال الكسائي: أخطأت ولحمت. فوجد لذلك سيبوي. ورأى هارون الرشيد أن يحكم بينهما بعض العلماء، فدخلوا وشهدوا للكسائي. فقام سيبوي مدحورا، لكن هارون الرشيد أعطاه 10,000 درهم، غير أنه ما لبث إلا يسيرا حتى مات كمدا. وقال أصحابه فيما بعد إن العلماء الذين شهدوا ضده كانوا من أصدقاء الكسائي، وقد تآمر معهم على سيبوي. إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى العلم وحتى النحو تدبر فيه المؤامرات ويستشهد في ميدانه العلماء. هكذا مات سيبوي إذن، لا من لسعة عقرب أو نحلة، بل لقوله بعدم جواز نصب النحلة أو العقرب. والآن عم الحاج لندخل في الموضوع. نعم ندخل في الموضوع. اشرح لي رأيك أنت، هل هو الجواز أو عدم الجواز؟ رأيي طبعا الجواز. رأيك الجواز بدون تردد؟ أنا مصمم على الجواز. جواز النص؟ نص؟ جواز الضم. ضم العقرب؟ أعوذ بالله. ضم النحلة؟ لا، دعنا الآن من النحلة والعقرب. ضم ماذا إذا يا بني؟ ضم الزهرة، ضم الوردة. ولكن موضوع المناظرة التي كانت بين سيبوي والكسائي. الموضوع الآن يتعلق بمناظرة أخرى حول جواز آخر. مناظرة أخرى بين سيبوي والكسائي؟ بل بيني أنا وبين سالم. بينك وبين سالم؟ ما هذا الكلام؟ سالم ابني يهتم بالنحو ويناظرك في النصب والضم. نعم ضم جيهان. وما دخل جيهان هنا أيضا؟ أريد أن أتقدم لطلب يدها. انتظر، إنك خرجت بي فجأة من موضوع إلى موضوع. لا تؤاخذني يا عمي، لم أستطع مفاتحتك في هذا الأمر مباشرة، ومن باب أولى لا يمكن أن أجرأ على مفاتحة سالم بك، لا بطريق مباشر ولا غير مباشر. فليس أمامي إذا غيرك أنت، وأنت والده، وليس بينكما بالطبع أي تحرج أو كلفة. هل أستطيع الاعتماد عليك يا عم الحاج؟ تريد أن تخطب الآنسة جيهان نعم. ألا يحسن أن تطلبها من والدها؟ طلبتها من والدها ومن نفسها. وهل تمت الموافقة؟ نعم، على شرط أن يوافق سالم. وأنت تريد مني أن تتفضل بإقناع سالم؟ هذا شيء بسيط. المهم السرعة في عمل الحال، لأن برنس كما تعلم ينوي مفاتحته في شأن كريمة، والخوف أن يسبقني وهو مفلس مثلي فتكون خطبة وراء خطبة. لا تخف، سأذهب إليه الآن في الحديقة وأنفرد به قليلا. نعم اذهب يا عمي، وفقك الله وسدد خطاه، وجعل النجاح والبركة على يديك. يخرج الحاج عبد السلام ويبقى الدكتور حمودة رافعا يديه نحو السماء يقرأ الفاتحة، وقبل أن يختمها بآمين يدخل البرنس خلف كريمة وجيهان هاتين من الحديقة. البرنس: ولا الضالين، آمين. مستجابة بإذن الله. ادعوا لنا. ما الذي جاء بكم كلكم دفعة واحدة؟ جيهان: يظهر أنهم يريدون الكلام على انفراد. الدكتور: بخصوص من؟ البرنس: لم نسأل. أنا أخاطب الآنس. وأنا أجيب بالنيابة عن الآنس. هي فاهمة القصد. وأنا فاهم القصد. اتفقنا. هل تريد معلومات أخرى؟ لا مانع، تفضل. هذه اللحظة يتقرر فيها مصير مسألة خطيرة جدا. بالنسبة لمن؟ بالنسبة لي أنا طبعا. أنت وحدك؟ لا شأن لي بغيري. الأمامية القديمة. صدق من قال إن الصبع يغلب التطبع. ماذا تقول؟ أقول إنك نسيت بسرعة أن مسألتنا متشابهة وأن مصيرنا جميعا واحد. وما دخل هذا الآن في الموضوع؟ دخل هذا واضح، وهو أن نجاح قضيتي معناه نجاح قضيتك والعكس بالعكس، أي بعبارة أخرى أن المسألة الخطيرة التي يتقرر مصيرها في هذه اللحظة ليست مسألتك وحدك، بل هي قضيتنا كلنا. فهم؟ إذن نتحد. جد هذه المرة؟ حافيا. يتصافحان. في هذه الأثناء تصع جيهان إلى قرب الباب وتطل برأسها على الحديقة. تعالي انظري يا كريمة. ماذا يا جيهان؟ إنهم جالسون حول المائدة كأنهم على هيئة محكمة. نعم، أخي سالم في الوسط، وأختي مرفت على اليمين، وأبي الحاد على الشمال. ماذا يفعلون؟ طبعا يتداولون. إنهم يتناقشون بهدوء. أخي سالم يهز رأسه بشدة. بشدة؟ وضع عود مظهره يدل على الغضب. يا ساتر، إنه يدق بقبضة يده. يا حفيظ، الظاهر أن الجو مكهرب. وعضو اليمين ساكت. وعضو الشمال لا ينطق بحرف. البرنس للدكتور وهو يرتني على مقعد يائسا: ما رأيك؟ الدكتور وهو يجلس قانطا: أمرنا لله. يظهر أن عضو اليمين شرابة خرج، وعضو الشمال فرطور كبير. بالاختصار خسرنا القضية. مستحيل. هل عندك بعد ذلك أمل؟ الاستئناف، أليس لكل حكم استئناف؟ نستأنف الحكم. أمام من نستأنف؟ أيوجد أعلى من سالم؟ وهل يتحكم في رقابنا سالم؟ هو إذا ديكتاتور. ماذا تقول؟ ما دام الرأي الأعلى رأيه وهو لا يريد أن يسمح لأحد أن يناقشه. حاسب حاسب، أتعلن الثورة ضده؟ بل ضد الطغيان. هس، الحيطان لها آذان. فليكن آذان، هذا خير من أن يكون لنا نحن ديون. جيهان تترك الباب وتقبل هاتفه. برافو، أنت أيضا واثقة على هذا الكلام؟ بالتأكيد، هذا كلام معقول. هذا هو العدل، يجب أن يسمح لي بعرض رأيي والتعبير عن وجهة نظري، فقد يكون هو المخطئ وأنا صاحب الحق. وقد تكون أنت المخطئ. ربما، ولكن يجب اولا سماع رأيي. رأيك في ماذا؟ في قضية. رأيك معروف. لا يا سيدي، ما من احد يحسن التعبير عن رأي شخص الا الشخص نفسه. هل استطيع ان اعرف اراءك كما تعرفها انت؟ هل في مقدوري ان اقدر صفاتك كما تقدرها انت نفسك؟ اذا فاسمع، ساعرض عليك صفاتك كما اعرفها انا. لا يا عزيز، ارجوك لا شأن لك بصفاتي، اعرف مقدما ما ستقول عني. ارأيت؟ انت خائف من اني لن اقدرك كما تقدر نفسك. لانك لا تعرفني جيدا. هذا لا يمنع من اني اعرف لك صفات ومزايا لا سبيل الى انكارها، لانها ظاهرة كالشمس. صفات ومزايا لي انا؟ ما هي يا صديقي؟ تحب ان احدثك عنها بدون اي تملق؟ اكون لك شاكرا. اولا، انت لست خبيث النفس الى حد مدرك. ثانيا، لست رديء القلب بقدر خطير. ثالثا، لست سخيف العقل بشكل مول. رابعا، لست ثقيل الظل بمقدار مناسب. خامسا، كفاية. اظن اني اخجلت تواضعك. للغاية. بالطبع، انت ترى في نفسك اكثر من ذلك. وان دعني احدثك عن صفات. تفضل. اولا، انت لست مشاكسا الى درجة متعبة. ثانيا، لست صليف اللسان بمقدار خطير. ثالثا، لست سيء العشرة بشكل مزعج. رابعا، الى اخره. انتظر. لا داعي، النغمة مفهومة. اترى في نفسك اكثر من ذلك؟ انك لا تعرفني. وانت ايضا لا تعرفني. اتفقنا، فليتكلم كل شخص عن نفسه. هذا ما سبق ان قلته. اذا ابدأ بنفسك. بالطبع، انا اعرف الناس بنفسي وبقضيتي. انا شاب مجتهد ولست بخامل. لقد سهرت الليالي في طلب العلم، ولا يمكن ان يكون جهدي قد ذهب سدى. علمي في رأسي، ولا بد ان يكون مفيدا. وقد شهد بذلك عم الحال، وقال عني اني بحر في العلم بهام. وانا ايضا اقول ذلك، واني واثقة اننا باذن الله سنستطيع ان نستخرج من ذلك البحر. ماذا؟ كل ذلك الذي كنا نتحدث عنه. فنسي تلك المشروعات الكبيرة، صيد السمك بالكهرباء. اسمعي يا انسة بهام، جاء الوقت لان نتكلم بصراحة. لماذا تحدثينني دائما عن السمك كلما تقابلنا؟ اليس هذا اختصاصك؟ اختصاصي؟ من قال ذلك؟ الم تذكر الان البحر؟ نعم، ذكرت انه يقال اني بحر في العلم، ولكن علمي لا علاقة له بالبحر وسمكه. كيف ذلك؟ وما هو علمك اذا؟ النحو واللغة. جيهان تلتفت الى ابيها البرنس مستكرة. اللغة؟ النحو؟ لا تسأليني ان افسر لك، هذا شيء لا يمكن ان افهم رأسه من ذيله. مشروعاتنا اذا انهارت؟ اسمحي لي يا آنسة. انت اذا خدعتني. انا اخدعك. جيهان تمسح دموعها. لماذا جعلتني ابني كل هذه الامال؟ وما الذي جرى لهذه الامال؟ انها لم تزل بخير، واذا كان علي صيد السمك هذا عمل لطيف ولا ضرر منه، ولكن اختصاصي الاصلي. دعني اذا، دعني. الدكتور يلحق بها بعد ان خرجت باكية. يا انسة جيهان، جيهان. البنت يهزأ ويمصمص شفتيه. مسكين. انقذني ارجوك. الا تجد طريقة لانقاذي؟ وقعت. خلصني. غرق؟ ليس هذا وقت التشفي. بحر العلم غريق في بحر الهوى. سلام عليك. يأس. كريمة صائحة وهي بالباب تنظر الى الحديقة. عضو الشمال. الحاج. انه الان يتكلم. ابشر يا عم، ابشر. لا فائدة، قضيتي خسرتها الان هنا قبل النطق بالحكم. لم يبق لي موجب للبقاء هنا، انتهى كل شيء. سلام عليكم. اترحل. اليس هذا ما كنت تتمناه؟ هذه مسألة فيها نظر. سأذهب الآن إلى حجرتي لأعد حفيدتي. أكنت جئت إلى هنا بحفيدة؟ لا تؤاخذني، نسيت حقا أنني جئت إلى هنا مجردا، وسأنصرف مجردا كما جئت، وإن كنت في الحقيقة. ماذا؟ لن أنصرف من هنا كما جئت تماما. تقصد أنه قد نقص منك شيء هنا؟ أنت تفهم قصدي جيدا. أذكر أنك جئت لابسا بدلتك الكاملة، فلا تنسى جاكيتك هنا. لن أنساها، ولكني سأترك هنا ما هو أهم. السلام عليكم. انتظر. ماذا تريد مني؟ عنوانك. فما شأنك بعنواني؟ عجبا، هل نويت نهائيا قطع جميع العلاقات؟ أليس هذا من المستحسن؟ بالنسبة إلي وإليك أيضا. الكلام بخصوصك أنت الآن، هل يسرك حقا أن ينتهي هكذا كل شيء بيننا؟ هذه مسألة فيها نظر. كريمة صائحة وهي تنظر إلى الحديقة. إنهم نهضوا، إنهم قادمون إلى هنا. تترك الباب سريعا وتجلس على مقعد. البرنس لكريمة. هل مظهرهم يدعو إلى التفاؤل؟ لا أدري، يجب أن أذهب. بل الواجب أن تنتظرهم يا صديقي. لم تعد لي مصلحة. يظهر من الباب الكبير الحاج عبد السلام وخلفه مرزة وسالم. البرنس ينهض لمرآهم صائحا كما يفعل حجاب الجلسات. محكمة. عبد السلام وهو يسرع بالجلوس. اجلس، استغفر الله. مرزة تبحث حولها. أين جيهان؟ كريمة. ربما ذهبت إلى التواليت، سأبحث عنها حالا. تخرج. عبد السلام. تريدون بالطبع أن تعرفوا ما استقر عليه الرأي. نحن على أحر من الجمر يا عم الحاج. مالك يا دكتور واقفا هكذا بعيدا؟ اقترب منا قليلا. إني كنت. تعال اجلس هنا. اسمحوا لي أن. اجلس يا دكتور واسمع الكلام. كلمة واحدة لتوضيحي. الصبر طيب يا دكتور، اجلس. أصل موقفي الآن. أرجوك اجلس واسمع يا بني. أريد فقط. اسمع يا أخي. أقعد يا أخي واسكت، لا تضيع وقتنا. شيء يسلف. تفضل يا عم الحاج، كلنا نسمع. الواقع يا أولادي أني لم أتكلم كثيرا في موضوعكم، لأن ابني سالم لم يترك لنا مجالا للكلام، فقد استعرض الأمر من جميع نواحي، استطاع أن يقنعنا ويلزمنا الحجة، لذلك أرى أن يتكلم هو الآن ويقنعكم. سالم، المسألة في غاية الوضوح. البرنس والدكتور يريد كل منهما تأسيس أسرة، أليس هذا صحيحا؟ الدكتور يحاول النهوض. فيما يخصني. نعم هذا صحيح. تأسيس الأسرة يحتاج إلى كسب. دخلنا في الجد. والكسب يحتاج إلى عمل. مفهوم. والعمل. تمام، عرفنا الحب. ماذا عرفت؟ ما دامت المسألة متوقفة على العمل فقد أصبح الحكم معروفا. هل تعرف العمل؟ أبدا. هل تعرف الحب؟ الحب؟ نعم الحب، هل تعرفه؟ طبعا هذا معروف. إذن فقد عرفت العمل. وما هي العلاقة؟ العمل هو الحب، هو الهوى، هو الهواية. الحب والهوى والهواية أظنها في اللغة مترادفات، أليس كذلك يا دكتور؟ بالضبط. كل عمل حق، كل عمل منتج هو وليد حب أو هوى أو هواية. إذا كانت لك هواية فأخذتها في سبيلي، أقصد على سبيل الجد، وتعهدتها، فإنها لابد أن تنقلب عملا وعملا منتجا. والأضرب المثل بنفسي، كانت هوايتي منذ الصغر هي أن أفك أجزاء الساعات والمنبهات وأبعثر كروسها وعقاربها ومحركاتها، ثم أحاول تركيبها من جديد. هذه الهواية انقلبت فيما بعد عملا هندسيا وخبرة ميكانيكية. لا خير عندي في العمل الذي يولد عن غير طريق الحب، إنه كاللقيط الذي يلفظ نفسه أو كالجنين الصناعي الذي قد يخرج يوما من لقاح مجلوب. أما العمل الحي القوي فهو الذي ينشأ في أحضان الهواية والحب كالطفل المدلل في أحضان الزواج السعيد. كلام جميل. قل لي ما هي هوايته؟ أقل لك ما هو عمله. إني أعرف ما هي هواية الدكتور، اللغة، النحو من فضلك. مثل سيبويه والكسائي والفراء. هذه أسماء أوصلها التاريخ إلى عصرنا هذا. لماذا؟ لأنها أحبت فرعا من المعرفة مهما يكن أثره، حبا كرست من أجله حياة بأكملها. ومنهم من مات أيضا من أجله. إن من الأعمال ما تعظم لا بأثرها بل بما بذل فيها من حب وتضحية. هذا قول رائع، ولكن ماذا؟ التخصص في علم النحو لا يطعم صاحبه، وكيف استطاع أن يطعم سيبويه وأمثاله؟ كان هناك هارون الرشيد وأمثاله. بكل عصر هارونه الرشيد يا دكتور، وهارون الرشيد هذا العصر هو الصناعة الكبرى، هو الإنتاج، هو الثروة القومية التي يجب أن تتكفل بإنتاج الذهن الذي يمثل الحضارة. هذا يحدث في كل بلد غني، حيثما وجد الثراء وجد العلماء، وقلما تجد بلدا فقيرا كاملا غير منتج يعيش فيه علم أو علماء، حتى ولا في النحو. وهل تتصور سيبويه يعيش بنحوه فقط في صحراء جرداء؟ مستحيل. يجب أن يكون هناك منتج للثروة ليكون هناك عمل منتج للذهن. يجب أن تكون هناك أيد خشنة حتى يمكن أن توجد إلى جانبها الأيد الناعمة. من أجل هذا يا بني، يرى سالم أن المسألة محلولة على ما يرام. على ما يرام؟ نعم، بالنسبة إلى الدكتور إنه يستطيع أن يؤلف في علم النحو الكتب التي تنتجها مواهبه. ومن يشتري هذه الكتب؟ هارون الرشيد. نعم، شركة البترول. وما دخل البترول في النحو؟ أقول لك، شركة البترول تضم عددا كبيرا من العمال، وقد أنشأت لهؤلاء العمال ناديا به مكتبة كبيرة، وقد أظهر العمال رغبة أكيدة في القراءة والمعرفة، وهذه المكتبة في حاجة إلى مدير يشرف عليها. أفهمت يا دكتور؟ المرتب جيد والوقت يتسع للتأليف. حقا المسألة كلها من هذه الجهة، ولكن سننظر في الجهة الأخرى وهي البرنت. هواية الدكتور عرفنا، بقي أن نعرف هوايتك أيها البرنت. هوايتي؟ بالطبع لابد أن تكون لك هواية. قالت لي جرزة إنك كنت مهتما بهواية جمع طوابع البريد. فلذي يضحك؟ العمل الذي يمكن أن ينتج من هواية جمع طوابع البريد. ماذا؟ ساعي بريد، جمع عقاب سجائر، أي لمام سبارك. اخرس. طبعا كنت تهوي تنظيم وعرض مجموعات الطوابع في ألبومات يا سيد البرنس. نعم، بأحسن ترتيب. إذا أنت تحب عملية الترتيب والعرض؟ من صغري كنت أهوى قص الصور الخاصة بالطيور من الكتب وأبروزها، ولما صرت شابا هويت صور السيارات فجعلت أقصها من المجلات. هذا عين المطلوب. المطلوب؟ نعم، شركة السيارات ستقيم معرضا دائما يضم جميع الموديلات، وهذا المعرض يحتاج إلى مدير. مدير؟ المرتب معقول، وتستطيع أن تحصل على السيارة الخاصة بسعر بسيط وبالتقسيط. أنا في حل. اقرصني يا دكتور. الدكتور يقرصه بغير انبسط. البنت يصرخ من ألم القرص وينهض. آي، هذه قرصة عقرب. لتذكرني، لأن فراقنا سيطول. اذهب، الله لا يرجعك. الآن بعد أن بلغت مرادك تظهر كريمة وهي تقود جيهان التي تمسح من عينيها الدموع. البرنس يصيح بكريمة: أبشري يا كريمة، الحكم صدر لصالحنا. قبل كل شيء يجب أن نمنع جيهان من البكاء. جيهان تبكي لماذا؟ لأني خدعته. البرنس ينادي كلمة. اسأليني أنا أيضا هذا السؤال. أي سؤال؟ هذا الذي سألته جيهان. لا نزوم، أنا أعرف ما يلزمه. عطفك وحنانه. وشيء آخر نسيته أنت. ما هو؟ كلمة باسمة ابتسامة ذات معنى. تخفيف الثوم وتخريط البصل في المطبخ. الجميع يضحكون. إلى هنا تنتهي مصر.